بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. رواه الترمذي. وحرصا من لجنة إحياء تراث فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم النعيم رحمه الله تعالى بمجلس النعيم على نشر نتاجه العلمي بصور شتى بقصد نفع الناس بعلمه وإيصال الخير لهم، وبرا ووفاء للشيخ الكريم رحمه الله تعالى على ما بذل من علم ودعوة ورجاء الثواب والرضا من الله تعالى أولا وأخيرا. نقدم لكم أول نتاج صوتي لأبرز مؤلفات الشيخ وأكثرها انتشارا، وهو كتاب كيف تطيل عمرك الإنتاجي، وقد سعينا أن نخرجه بأسلوب شيق يبعث على إتمام الاستماع إليه والانتفاع به، فشكرا لله تعالى ثم لكل من سعى وبذل من جهده ووقته وعلمه وخبرته لإنتاج هذا المشروع العلمي والدعوي الكريم. ورحمة الله تعالى على الشيخ الكريم الدكتور محمد بن إبراهيم النعيم مؤلف هذا الكتاب، ورفع درجته في عليين وجعل ذلك في ميزان حسناته، وجمعنا به وأحبابنا في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه جواد كريم. ونترككم الآن مع المادة الصوتية للكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين، على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الحمد لله المبدئ المعيد، يعطي من شكره المزيد، أحمده سبحانه وتعالى على نعمه المتوالية، إنه حميد مجيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفعال لما يريد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعبيد، صلى الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين وعلى صحابته أهل التأييد وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الوعيد، وسلم تسليما كثيرا إلى التأبيد. أما بعد، فقد كانت بداية هذا الموضوع خاطرة واحدة دونتها منذ عدة سنين عند قراءتي في كتاب صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير للعالم الفاضل محمد ناصر الدين الألباني، وبعد مرور أشهر عديدة على ذلك وفي أثناء تقليبي لصفحات الكتاب مرة أخرى رأيت التعليق الذي دونته، فكانت بداية فكرة تجميع الأحاديث النبوية الصحيحة في موضوع الأعمال المضاعفة التي تهدف إلى زيادة العمر الإنتاجي للمسلم. وبعد طرح الموضوع عدة مرات على مجموعات عديدة من الناس وفي أماكن متفرقة، كانت عناصر الموضوع تتداعى وتتضافر شيئا فشيئا، حتى كان في ثوبه هذا الذي هو عليه الآن ولله الحمد. يعد هذا الموضوع أحد الموضوعات المهمة التي أرى أن تطرح على الشباب، لا سيما المبتدئين منهم في الالتزام، فقد لاقى هذا الموضوع قبولا ممن سمعه مني، مما دعاني أن أدونه في كتاب ليستفيد منه أكبر عدد ممكن من الناس، ولعلي أسجل لنفسي به صدقة جارية عند الله تعالى تنفعني بعد مماتي. يتناول الكتاب باختصار معظم الأعمال الصالحة التي ثوابها يضيف لك فيما يرى الناظر عمرا إضافيا، ليكون عمرك الإنتاجي من الحسنات أكبر من عمرك الزمني. والكتاب بمثابة مجهر يكشف لأنظارنا أهمية جديدة للعديد من الأحاديث التي نقرأها ونمر عليها أحيانا مرورا دون تدبر. جعلت الكتاب في ثلاثة فصول: الفصل الأول ويشتمل على أهمية إطالة العمر ومفهومها، الفصل الثاني الأعمال المطيلة للأعمار وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول إطالة العمر بالأخلاق الفاضلة، المبحث الثاني إطالة العمر بالأعمال ذات الأجور المضاعفة، المبحث الثالث إطالة العمر بالأعمال الجاري ثوابها إلى ما بعد الممات، المبحث الرابع إطالة العمر باستغلال الوقت، الفصل الثالث كيفية المحافظة على العمر الإنتاجي من الحسنات. وقد وثقت مسائل الكتاب بعزوها إلى مظانها من كتب العلم، وحرصت ألا أذكر إلا الأحاديث الصحيحة أو الحسنة، وخرجتها من مصادرها، وأحلت ذلك إلى كتب الشروح لتكون أيسر للاطلاع على معنى الحديث، لا سيما بعد توفر هذه المصادر لدى كثير من طلبة العلم ولله الحمد. فأحاديث البخاري أحلتها إلى كتاب فتح الباري لابن حجر، وأحاديث مسلم إلى شرح صحيح مسلم للنووي، وأحاديث أبي داود إلى عون المعبود، وأحاديث الترمذي إلى عارضة الأحوذي، وأحاديث مسند أحمد إلى الفتح الرباني للبنا، وأحاديث النسائي إلى سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي، وأحاديث ابن ماجه إلى شرح سنن ابن ماجه القزويني للإمام أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي. وأود أن أنبه القارئ الكريم بألا يكتفي بتقليب صفحات هذا الكتاب لمعرفة عناصره، وإنما يتكرم بقراءة الفصل الأول منه على الأقل بروية ليدرك أبعاد الموضوع وأهميته، ومن ثم يعلم سبل إطالة العمر. وقبل أن أختم كلمتي، وانطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فإنه لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحيم بن السيد إبراهيم الهاشم على مراجعته للنواحي الشرعية في الكتاب، كما أشكر الأخ الدكتور خالد بن سعود الحليبي على مراجعته للنواحي اللغوية. وختاما، فإني أحمد الله تبارك وتعالى على أن أقر عيني بإخراج باكورة ما سطره قلمي، وأستغفره من الخطأ والزلل، وأسأله أن ينفع به، والله ولي التوفيق. أبو عمر محمد بن إبراهيم النعيم، الأحساء، 14 من شهر ربيع الآخر من عام 1414 للهجرة. الفصل الأول أهمية الموضوع: لماذا تريد أن تعيش؟ إن الهدف من هذه الحياة ليس الأكل والشرب، لأننا حين نعيش لهذا الهدف نشترك مع البهائم والكفار، فإن همهم في الحياة الأكل والمتاع كما وصفهم الله تعالى ذاما حالهم. فقال جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وإنما الهدف من وجودنا وتسخير ما على هذه الأرض لنا هو عبادة الرحمن وعصيان الهوى والشيطان، وبمصطلح تجاري هو أن نجمع أكبر قدر ممكن من الحسنات قبل حلول الأجل، وأن نحرص كل الحرص على استثمار أوقاتنا المحدودة بالعمل الصالح الذي يرفع من درجاتنا في الجنة. ومما ينبغي التنبه له أن الساعة التي تمر من حياتنا ولا نحسن استغلالها ستكون علينا حسرة وندامة يوم القيامة، وساعتها سيقول كل مقصر: يا ليتني قدمت لحياتي، إلا أن يتفضل الله جل وعلا ويتكرم، وهو أهل للكرم. ونحن نختلف عن اليهود، فإنهم يتمنون أن تكون حياتهم ليس فيها موت رغبة في ملاذ الدنيا، إذ يتمنى أحدهم لو يعمر 1000 سنة. قال تبارك وتعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. وأما المسلم فيحرص على حياته ليس لذاتها، وإنما لكسب أكبر قدر ممكن من الحسنات، فإذا رأى المسلم أن حياته يزداد فيها حسنات وقربا من الله دعا الله أن يطيل عمره وأن يحسن عمله. يشهد لهذا حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. رواه الإمام أحمد والألباني في صحيح الجامع. وإذا رأى أن بقاءه في الحياة سيعرضه إلى فتن وزيادة سيئات دعا الله أن يقبضه إليه غير فاتن ولا مفتون، لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها أي احفظوها وتعلموها. رواه أحمد والألباني في صحيح الجامع. وهذا لا يعارض ما رواه سعد بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. رواه البخاري. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح تمني الموت عند حصول ضرر يفتن في الدين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. رواه البخاري ومسلم. إذن هدفنا في هذه الحياة ليس أن نعيش كما يعيش الكفار، وإنما هو أسمى من ذلك، وهو أن نحقق عبادة الله جل وعلا وأن نجمع أكبر قدر ممكن من الحسنات قبل الممات. المشكلة الكبرى، إن أكبر مشكلة تواجه كل مسلم بل كل إنسان على هذا الوجود، هي أن حياته محدودة ومعدودة بسنوات وأيام بل وثوان لا يستطيع أن يزيد فيها لحظة واحدة. فمهما بلغ المسلم من حرص وجهد لكسب الحسنات فلا يزال العمر قصيرا موازنة بأعمال الأمم السابقة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. رواه الترمذي وصححه الألباني. فإن متوسط الزمن الإنتاجي للإنسان قد لا يتجاوز 20 سنة من عمره الكلي. فلو كان عمر الفرد منا 60 سنة فإن ثلثها سيكون نوما على افتراض أن الإنسان ينام 8 ساعات يوميا أي ثلث يومه، و15 سنة تكون فترة طفولة ومراهقة ومشاغبة غالبة وهي قبل سن التكليف، فيبقى حوالي 25 سنة قد يمضي منها على الأقل 2 تقريبا في تناول وجبات الطعام 3 وقضاء الحاجة ونحو ذلك من الأمور الملحة، على افتراض مضي 2 ساعتين منها يوميا فيبقى حوالي ثلث عمره تقريبا 23 سنة، وهو ما ينبغي عليه أن يستغله في إنتاج أكبر قدر ممكن من الحسنات. وذلك الثلث يزيد المرء حسرة على قصر عمره الإنتاجي، ومن هنا تبدأ المشكلة وتبرز ضرورة الأخذ بأسباب إطالة العمر. مفهوم إطالة العمر. جاء ذكر إطالة العمر في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. وقد اختلفت توجيهات العلماء رحمهم الله لمعنى الإطالة الواردة في هذا الحديث، ولعل من أبرز من نقل أقوالهم الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى. وإني أنقل ما ذكروه نصا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى والأثر الأجل، لأنه تابع للحياة في أثرها، وبسط الرزق توسيعه وكثرته، وقيل البركة فيه. وأما التأخير في الأجل ففيه سؤال مشهور، وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأجاب العلماء بأجوبة الصحيح منها

فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والجمع بينهما من وجهين: أحدهما أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة وصيانته عن تضييعه في غير ذلك. ومثل هذا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم فأعطاه الله ليلة القدر. وحاصله أن صلة الرحم تكون سببا للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت. ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعده والصدقة الجارية عليه والخلف الصالح. ثانيهما أن الزيادة على حقيقتها، وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر، أما الأول الذي دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله تعالى، كأن يقال للملك مثلا إن عمر فلان 100 مثلا إن وصل رحمه و60 إن قطعها. وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص. وإليه الإشارة بقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك، وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا محو فيه البتة، ويقال له القضاء المبرم، ويقال للأول القضاء المعلق. والوجه الأول أليق بلفظ حديث الباب، فإن الأثر ما يتبع الشيء، فإذا أخر حسن أن يحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور. وقال الطيبي: الوجه الأول أظهر، إلى آخر كلامه رحمه الله. وممن كتب في هذا الموضوع من المعاصرين العالم الفاضل ناصر الدين الألباني والشيخ محمد العثيمين، وإني أنقل ما قالاه نصا. قال العلامة ناصر الدين الألباني في تعليقه على قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، قال: فالحديث على ظاهره أي أن الله جعل بحكمته صلة الرحم سببا شرعيا لطول العمر، وكذلك حسن الخلق وحسن الجوار كما في بعض الأحاديث الصحيحة. ولا ينافي ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن العمر مقطوع به، لأن هذا بالنظر للخاتمة تماما كالسعادة والشقاوة، فهما مقطوعتان بالنسبة للأفراد، فشقي أو سعيد. فمن المقطوع به أن السعادة والشقاوة منوطتان بالأسباب شرعا، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكما أن الإيمان يزيد وينقص وزيادته الطاعة ونقصانه المعصية، وأن ذلك لا ينافي ما كتب في اللوح المحفوظ، فكذلك العمر يزيد وينقص بالنظر إلى الأسباب، فهو لا ينافي ما كتب في اللوح المحفوظ أيضا. فتأمل هذا، فإنه مهم جدا في حل مشاكل كثيرة. ولهذا جاء في الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة الدعاء بطول العمر. انتهى كلامه رحمه الله. وأما الشيخ محمد العثيمين رحمه الله فقد قال: ليس معنى ذلك أن الإنسان يكون له عمران، عمر إذا وصل رحمه وعمر إذا لم يصل، بل العمر واحد والمقدر واحد، والإنسان الذي قدر الله له أن يصل رحمه سوف يصل رحمه، والذي قدر الله أن يقطع رحمه سوف يقطع رحمه ولا بد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يحث الأمة على فعل ما فيه الخير، كما تقول: من أحب أن يأتيه ولد فليتزوج. فالزواج مكتوب والولد مكتوب، فإذا كان الله قد أراد أن يحصل لك ولد أراد لك أن تتزوج. ومع هذا فإن الزواج والولد كلاهما مكتوب، كذلك هذا الرزق مكتوب من الأصل، ومكتوب أنك ستصل رحمك، لكنك أنت لا تعلم عن هذا، فحثك النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وبين لك أنك إذا وصلت الرحم فإن الله يبسط لك في الرزق وينسأ لك في الأثر، وإلا فكل شيء مكتوب. لكن لما كانت صلة الرحم أمرا ينبغي للإنسان أن يقوم به، حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بأن الإنسان إذا أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وإلا فإن الواصل قد كتبت صلته وكتب أن يكون عمره إلى حيث أراد الله عز وجل. ثم اعلم أن امتداد الأجل وبسط الرزق أمر نسبي، ولهذا نجد بعض الناس يصل رحمه ويبسط له في رزقه بعض الشيء ولكن عمره يكون قصيرا، وهذا مشاهد. فنقول هذا الذي كان عمره قصيرا مع كونه واصلا للرحم لو لم يصل رحمه لكان عمره أقصر، ولكن الله قد كتب في الأزل أن هذا الرجل سيصل رحمه وسيكون منتهى عمره في الوقت الفلاني. انتهى كلامه رحمه الله. وبالنظر في هذه النقول يتبين أن للعلماء في تفسير معنى الإطالة في العمر ثلاثة أقوال: القول الأول البركة، القول الثاني الإطالة الحقيقية، القول الثالث الذكر الجميل بعد الموت، والمعنى الثالث لم أرى أحدا ذكره أو أفرده بقول مستقل إلا الإمام النووي رحمه الله فيما نقله عن القاضي عياض، وقد ضعفه النووي جدا، والإمام ابن حجر فيما نقله عن ابن التين، وقد رجحه معه الطيبي. ولكن لا مانع أن يكون إطالة العمر شاملا للأنواع الثلاثة، وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أما المعنى الأول والثاني فالذي يظهر أنهما غير مدفوعين، ولعل الأرجح أن كلا المعنيين مراد في الحديث، وإن كانت أحاديث مضاعفة الأعمال التي فيها المبحث الثاني والثالث من الفصل الثاني تميل بنا إلى المعنى الأول، وهو ما يقصد بحثنا هذا بيانه وتسليط الأضواء عليه واستحثاث الهمم لتحصيله لغفلة بعض الناس عنه. وأما على القول الثاني الذي ارتضاه جمهور العلماء فلا يندرج تحته سوى الأعمال التي في المبحث الأول من الفصل الثاني من الكتاب. والحصيلة التي يجب أن نخرج بها من هذا الخلاف في مفهوم إطالة العمر سواء كانت على الحقيقة أم المجاز أن يكون هدفنا في إطالة أعمالنا هو لاستغلال ساعات العمر وثوانيه وتوظيفه لكسب مزيد من الحسنات، وأما الذي يطول عمره ويسوء عمله فهو من شر الناس كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة رضي الله عنه السابق. قال الدكتور يوسف القرضاوي: والحق أن العمر الحقيقي للإنسان ليس هو السنين التي يقضيها من يوم الولادة إلى يوم الوفاة، إنما عمره الحقيقي بقدر ما يكتب له في رصيده عند الله من عمل الحسنات وفعل الخيرات. ولا غرو أن تجد إنسانا يعمر أكثر من 100 سنة ولكن رصيده من تقوى الله ونفع عباده صفر أو ما دون الصفر، أي أن رصيده مدين إذا تحدثنا بلغة المصارف. وقد يموت إنسان آخر شابا ولكن رصيده في سنيه القلائل بعد سن التكليف حافل عامر بجلائل الأعمال. يقول صاحب الحكم: رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده. من بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن منن الله تعالى ما لا يدخل تحت دوائر العبارة ولا تلحقه الإشارة. انتهى كلامه. هل يجوز الدعاء بطول العمر؟ هذا مما أشكل على العلماء رحمهم الله تعالى وجعلهم يختلفون على قولين، فمنهم المانع ومنهم المبيح. فأما المانعون لذلك فقد استدلوا بما روته أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا منها قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. رواه مسلم. رأى النووي رحمه الله تعالى من هذا الحديث أنه لا يستحب الدعاء بطول العمر، فقال في تعليقه على هذا الحديث: فإن قيل ما الحكمة في نهيها عن الدعاء بالزيادة في الأجل لأنه مفروغ منه، وندبها إلى الدعاء بالاستعاذة من العذاب مع أنه مفروغ منه أيضا كالأجل، فالجواب أن الجميع مفروغ منه، ولكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة، وقد أمر الشرع بالعبادات. فقيل: أفلا نتكل على كتابنا وما سبق لنا من القدر؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأما الدعاء بطول العمر فليس عبادة، وكما لا يحسن ترك الصلاة والصوم والذكر اتكالا على القدر، فكذا الدعاء بالنجاة من النار ونحوه، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. وروى سفيان الثوري رحمه الله تعالى أن رجلا قال لعمر بن عبد العزيز: أبقاك الله. قال: قد فرغ من هذا، فادعوا لي بالصلاح. ونقل بكر أبو زيد قول السفاريني في حكم قول أبقاك الله، فقال: قال الخلال في الآداب: كراهية قوله في السلام أبقاك الله. أخبرنا عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قال: رأيت أبي إذا دعي له بالبقاء يكرهه ويقول: هذا شيء قد فرغ منه. وذكر شيخ الإسلام قدس الله روحه أنه يكره ذلك، وأنه نص عليه أحمد وغيره من الأئمة، واحتج له بحديث أم حبيبة إلى آخر كلامه رحمه الله. وعقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأذكار النووية فصلا عن حكم قول أطال الله بقاءك، فقال فيه: الأشهر أنه يكره أن يقال أطال الله بقاءك. قال أبو جعفر النحاس في كتابه صناعة الكتاب: كره بعض العلماء قولهم أطال الله بقاءك، ورخص فيه بعضهم. قال إسماعيل بن إسحاق: أول من كتب أطال الله بقاءك الزنادقة. وروي عن حماد بن سلمة رضي الله عنه أن مكاتبة المسلمين كانت من فلان إلى فلان: أما بعد، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد وعلى آل محمد. ثم أحدثت الزنادقة هذه المكاتبات التي أولها أطال الله بقاءك. انتهى كلامه رحمه الله. إلا أن ابن علان علق على كلام النووي فقال: نازع الأذرعي في إطلاق الكراهة، واختار أن الدعاء بذلك لأهل الدين والعلم وولاة العدل قربة، ولغيرهم مكروه بل حرام. انتهى كلامه رحمه الله. وأما المبيحون فيرى ابن حجر رحمه الله تعالى جواز الدعاء بطول العمر للحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قالت أمي: يا رسول الله، خادمك أنس أدعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي بلفظ ليس فيه طول العمر، ولكن بوب له البخاري بابا بلفظ: باب دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. وعلل ابن حجر هذا التبويب للبخاري على الرغم من عدم وجود حديث صريح بالدعاء بطول العمر سوى ما جاء في الأدب المفرد، فقال في تعليله: فقال بعض الشراح: مطابقة الحديث للترجمة أن الدعاء بكثرة الولد يستلزم حصول طول العمر، وتعقب بأنه لا ملازمة بينهما إلا بنوع من المجاز، بأن يراد أن كثرة الولد في العادة تستدعي بقاء ذكر الوالد ما بقي أولاده فكأنه حي. والأولى في الجواب أنه أشار كعادته إلى ما ورد في بعض طرقه، فأخرج في الأدب المفرد من وجه آخر عن أنس قال: قالت أم سليم وهي أم أنس: خويدمك ألا تدعو له؟ فقال: اللهم أكثر ماله وولده، وأطل حياته واغفر له. رواه البخاري في الأدب المفرد. فأما كثرة ولد أنس وماله فوقع عند مسلم في آخر هذا الحديث من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المئة اليوم، إلى آخر كلامه رحمه الله. وذكر في موضع آخر أن من فوائد الحديث الدعاء بكثرة المال والولد، وأن ذلك لا ينافي الخير الأخروي. وروى أبو عمرو الضرير عن أبي عوانة قال: دخلت على همام بن يحيى وهو مريض أعوده، فقال لي: يا أبا عوانة، أدعو الله ألا يميتني حتى يبلغ ولدي الصغار. فقلت: إن الأجل قد فرغ منه. فقال لي: أنت بعد في ضلالك. قلت: بئس المقال هذا، بل كل شيء بقدر سابق، ولكن وإن كان الأجل فرغ منه فإن الدعاء بطول البقاء قد صح. دعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لخادمه أنس بطول العمر، والله يمحو ما يشاء ويثبت، فقد يكون طول العمر في علم الله مشروطا بدعاء مجاب، كما أن طيران العمر قد يكون بأسباب جعلها من جور وعسر، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، والكتاب الأول فلا يتغير. انتهى كلامه رحمه الله. ونقل بكر أبو زيد كلام أبي هلال العسكري عن حكم قول أطال الله بقاءك، فقال: إن أول من خاطب بهذا اللفظ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال: حدث علي بن حرب الموصلي يرفعه إلى عبيد بن رفاعة عن أبيه قال: جلس علي عليه السلام والزبير وسعد في جماعة إلى عمر رضي الله عنه، فتذاكروا العزل فقال: لا بأس به. فقال رجل: أنتم تزعمون أنه الموؤودة الصغرى؟ فقال علي رضي الله عنه: لا يكون موؤودة حتى تمر بالتارات السبع، يكون سلالة من طين، ثم نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظاما ولحما، ثم خلقا آخر. فقال عمر رضي الله عنه: صدقت، أطال الله بقاءك، فجرى من يومئذ. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الألباني عند تعليقه على حديث أنس: ففيه جواز الدعاء للإنسان بطول العمر كما هي العادة في بعض البلاد العربية، خلافا لقول بعض العلماء، ويؤيده أنه لا فرق بينه وبين الدعاء بالسعادة ونحوها، إذ إن كل ذلك مقدر، فتأمل. انتهى كلامه رحمه الله. وسئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين عن حكم قول أطال الله بقاءك طال عمرك، فأجاب قائلا: لا ينبغي أن يطلق القول بطول البقاء، لأن طول البقاء قد يكون خيرا وقد يكون شرا، فإن شر الناس من طال عمره وساء عمله. وعلى هذا فلو قال أطال الله بقاءك على طاعته ونحوه فلا بأس بذلك. انتهى كلامه. هذا وسألت فضيلة الشيخ عطية سالم حين زيارته للأحساء عن تصريح الإمام النووي بالنهي عن الدعاء بطول العمر، وبسطت له خلاف أهل العلم في ذلك، فقال لي: ما نصه؟ أقول: ليس في الحديث لفظ نهي، وإنما فيه إرشاد لما هو أفضل وخير، وكلا اللفظين أفضل وخير أفعل تفضيل، لأن خيرا أصله أخير، حذفت الألف للتخفيف، ومثلها شر لكثرة الاستعمال، وأفعل التفضيل صيغة تدل على أن أمرين اشتركا في معنى وزاد أحدهما على الآخر، مثل قولك: زيد أطول من عمرو. وعليه ففي الحديث تقرير لها على طلبها، ولكن وجهها إلى ما هو خير وأفضل، ولو لم يكن جائزا لقال لها بصريح العبارة: لا تطلبي ذلك، ولم يفعله. وهذا في نظري مثل التي مر عليها وهي تسبح وتعد بالنوى، ثم عاد فوجدها على ما هي عليه تسبح وتعد، فقال لها: أما زلت على ذلك؟ لقد قلت كلمات أربعة خيرا مما قلت: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، ومداد كلماته. فهو لم ينهها عن العد بالنوى هذا الكثير، ولكن أرشدها إلى ما هو خير منه مع اختصار الوقت وقلة العمل. وهكذا هنا: لو كنت سألت الله لكان خيرا وأفضل. إذن فالكل خير وفاضل، ولكن ما أرشدها إليه أخير وأفضل. وعليه فلا دلالة في الحديث على النهي الذي بنوا المنع عليه، ثم إن المنع عن هذا الدعاء سيفتح باب ترك الدعاء فيما هو من شأنه أنه مقدر ومفروغ منه، والحال أنه لا يخرج أي موضوع يدعى به عن أنه مقدر مفروغ منه، سعة الرزق، كثرة الولد الواردان في حديث أنس بالاتفاق مفروغ منهما، ومثلهما طول العمر الذي ذكروا الاختلاف في روايته، فسواء ثبت أم لا فلا يختلف عن طلب زيادة الرزق والولد، وبالله التوفيق. انتهى كلامه. من هذا نخرج بأن الدعاء بطول العمر مباح لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس، وإنما الأفضل والمستحب تركه، وأن يقتصر الدعاء بالنجاة من عذاب القبر ومن عذاب النار وبالفوز بالجنة وما أشبه ذلك، وهو ما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه أم حبيبة رضي الله عنها. وأن من رغب الدعاء بطول العمر أو بشيء له تعلق بالدنيا ينبغي أن يضم إلى دعائه طلب البركة فيه والصيانة ونحوهما، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى وأكده الشيخ ابن عثيمين، وأن يتمثل حرصه على هذه الإطالة أيضا بأعمال البر التي حث عليها الشرع، والله أعلم. الفصل الثاني: الأعمال المطيلة للأعمار. تمهيد. يتضمن هذا الفصل 4 مباحث في الأعمال المطيلة للأعمار. المبحث الأول: إطالة العمر بالأخلاق الفاضلة. المبحث الثاني: إطالة العمر بالأعمال ذات الأجور المضاعفة. المبحث الثالث: إطالة العمر بالأعمال الجاري ثوابها إلى ما بعد الممات. المبحث الرابع: إطالة العمر باستغلال الوقت. المبحث الأول: إطالة العمر بالأخلاق الفاضلة، ويضم 3 فروع: الفرع الأول صلة الرحم، الفرع الثاني حسن الخلق، الفرع الثالث حسن الجوار. المبحث الأول: إطالة العمر بالأخلاق الفاضلة. أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن إمكانية إطالة العمر بالحرص على بعض خصال الخير والبر التي في جملتها تدور حول فن التعامل مع الناس، وهي في الفروع التالية: الفرع الأول صلة الرحم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. ومعنى ينسأ بضم أوله وسكون النون بعدها أي يؤخر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلة الرحم تزيد في العمر. صححه الألباني. إن صلة الرحم من محاسن الأخلاق التي حث عليها الإسلام ودعا إليها وحذر من قطيعتها، فقد دعا الله عز وجل عباده بصلة أرحامهم في 19 آية من كتابه الكريم، وأنذر من قطع رحمه باللعن والعذاب في 3 آيات. ولهذا دأب الصالحون من سلف الأمة على صلة أرحامهم رغم صعوبة وسائل الاتصال في عصرهم. وأما في وقتنا المعاصر فرغم توافر مختلف وسائل النقل والاتصال كالهاتف والسيارة والبريد التي ينعم بها كثير من الناس ولله الحمد، إلا أنه لا يزال هناك تقصير في صلة الرحم، إذ لم يستغل ما سخر الله من تلك الوسائل في صلة الرحم. إن الواحد منا قد يشد الرحال إلى بلد بعيد للسياحة، ولكنه يتثاقل زيارة لأحد أرحامه وهو في نفس مدينته، إن لم أقل في نفس منطقته. إن أدنى الصلة أن تصل أرحامك ولو بالسلام. فهل تكلف أحدنا واستخدم جهاز الهاتف ليتصل بأحد أرحامه على الأقل ويسلم عليه؟ روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. حسنه الألباني في صحيح الجامع. ثم لعل قائلا منا يقول: إن من أسباب قطيعة الرحم كثرة مشاغل الناس اليوم وتوسع المدن، ولكن الناظر إلى أمثال أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما زمن حكمهما لدولة مترامية الأطراف، على الرغم من كثرة الأعباء التي كانت على عاتق كل منهما وعدم توافر الوسائل الحديثة في النقل والاتصال، إلا أن كل منهما كان يجد من وقته وقتا لزيارة أرحامه وخدمة جيرانه. وأما نحن فنجد الواحد منا يكثر من زيارة أصدقائه والالتقاء بهم، ولا يضع في جدوله زيارة أحد أرحامه ولو مرة كل شهر. إن السبب الرئيس في انشغالنا عن صلة أرحامنا لعله سوء إدارة أوقاتنا وعدم تنظيمها، أو لعدم إحاطتنا بعظم إثم قاطع الرحم وبكثرة الانشغال بالزائد من الدنيا. فتجد الواحد موظفا في الصباح، ولكنه يربط نفسه بوظيفة أخرى تشغل باقي يومه وهو في كفاية من الرزق، فيفرط في حقوق أهله وأولاده ووالديه وأرحامه. فحري بك أخي المسلم إن كنت حريصا على إطالة عمرك أن تصل رحمك، فإن من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. الفرع الثاني حسن الخلق. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي من الرفق فقد أعطي حظه من الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه أحمد وصححه الألباني. إن حسن الخلق صفة سامية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فهي تطهر صاحبها من آفات اللسان والجنان، وترتقي به إلى مراتب الإحسان مع خالقه ومع سائر الناس. قال عبد الله بن المبارك في تفسير حسن الخلق: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقال الواسطي: هو ألا يخاصم ولا يخاصم من شدة معرفته بالله تعالى. وقال أيضا: هو إرضاء الخلق في السراء والضراء. وقال سهل: أدنى حسن الخلق الاحتمال وترك المكافأة والرحمة للظالم والاستغفار له والشفقة عليه. انتهى كلامه. إن من المعاب على المسلمين حقا أن يعيروا بأخلاق الذين كفروا، بعد أن بين لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن هدف بعثته للناس هو أن يتمم مكارم الأخلاق، وبعد أن منح الله جل جلاله لصاحب الخلق الحسن أثقل الحسنات يوم القيامة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وصححه الألباني. وبعد أن تكرم الله وهو الغني الحميد ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود وحسنه الألباني. انظر إلى كثير من السلف كيف ورثوا لمن بعدهم أروع الأمثلة في الأخلاق الحسنة، فكانوا منارات وقدوات يستدل بها على حسن الأخلاق، فزرعوا سنن خير لمن بعدهم، فاستمرت أخلاقهم الحميدة وذكرهم الحسن مضرب مثل بعد موتهم، فاستمرت حسناتهم وطالت بذلك أعمارهم. وانظر إلى نفسك، هل خلفت لمن بعدك خلقا حميدا أو موقفا مجيدا ليحتذى بك وتكون مضرب المثل به بين أهلك وولدك أو بين أصدقائك؟ فحسن خلقك مع والديك وأرحامك وزوجك وولدك ومع الناس أجمعين، وحاول قدر استطاعتك أن تخلف من بعدك ذكرا حسنا تدرك خيري الدنيا والآخرة. وإذا أردت أن تصل إلى درجات الصائم القائم في الجنة مختزلا النصب والمصابرة على الصيام والقيام، فما عليك إلا أن تحسن خلقك لتدرك هذه الدرجة الرفيعة. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود وصححه الألباني. إن التحلي بالخلق الحسن بلسم يجدد حياتك ويطيل بقاءك ويثقل حسناتك، فالبدار البدار إليه. الفرع الثالث: الإحسان إلى الجار. إن الإحسان إلى الجار من الأخلاق الحميدة المطيلة للأعمار، فقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزيدنا في الأعمار. رواه أحمد وصححه الألباني. لقد تناسى كثير من الناس في هذا الزمن حقوق جيرانهم وفضل التزاور والإحسان إليهم، حتى وصل حال بعضهم إلى أن يعيش السنين الطوال لا يعرف اسم جاره، وقد يأتيه رجل غريب يسأله عن بيت فلان من الناس فلا يعرفه، ثم يفاجأ أنه أحد جيرانه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري ومسلم. إن من أكثر الأسباب التي أدت إلى عدم التزاور بين الجيران فيما أرى هو ترك صلاة الجماعة، فإن المسجد يفتح أول قناة للتعارف بين الناس عامة والجيران خاصة، فحري بك أخي المسلم أن تكثر زيارة جيرانك فتحسن إليهم وتناصحهم وتعرف لهم حقوقهم لتفوز بطول العمر وكمال الإيمان. روى أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. رواه مسلم. انظر إلى عائشة رضي الله عنها عندما سمعت بعظم حق الجار وأرادت أن تكون في جملة القائمين بإكرام الجار، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا، رواه البخاري. فكم جار لك ينتظر منك طرق بابه لتهدي له ابتسامة وسلاما. المبحث الثاني: إطالة العمر بالأعمال ذات الأجور المضاعفة، ويضم 10 فروع. الفرع الأول الصلاة، الفرع الثاني الحج والعمرة، الفرع الثالث أن تكون مؤذنا أو تقول كما يقول المؤذن، الفرع الرابع الصيام، الفرع الخامس قيام ليلة القدر، الفرع السادس الجهاد، الفرع السابع العمل الصالح في أيام 10 ذي الحجة، الفرع الثامن تكرار بعض سور القرآن، الفرع التاسع الذكر المضاعف، الفرع العاشر قضاء حوائج الناس. المبحث الثاني: إطالة العمر بالأعمال ذات الأجور المضاعفة. لو تقصينا الطرق المباشرة لإطالة العمر لوجدناها في صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار، وهذا ما نص عليه الشارع الحكيم وتم ذكره في المبحث الأول من هذا الفصل، وحيث إن هدفنا من إطالة أعمالنا كسب مزيد من الحسنات لتقربنا إلى مرضات الله عز وجل. فهناك طرق غير مباشرة لإطالة الأعمار يكسب سالكها أكبر قدر ممكن من الحسنات في أقصر فترة زمنية ممكنة، ليصبح العمر الإنتاجي فيما يرى الناظر يفوق العمر الزمني، وهذا لا يتأتى إلا بأعمال ذات ثواب مضاعف. وهذا المعنى هو الذي قصده القول الأول من أقوال أهل العلم بالبركة في تعريف إطالة العمر، بأن تعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيرك إلا في الزمن الكثير. وقبل تقصي معظم الأعمال ذات الأجور المضاعفة، نأخذ مثالا من الواقع المعاصر يوضح بركة الأعمال ذات الأجور المضاعفة ومدى ارتباطها غير المباشر بموضوع إطالة العمر. فلو حضر عاملان من بلد ما ليعمل في المملكة العربية السعودية براتب شهري متعارف عليه مقداره 1000 ريال لكل منهما، ثم قرر أحد العاملين عند بدئه العمل تغيير وظيفته طمأ في راتب مضاعف فوجد مراده، وأعطي 2000 ريال شهريا في إحدى الشركات، وفي نهاية العقد المبرم معهما مدة 2 سنين رجع إلى بلديهما. فأخبر العامل الأول ذويه أنه حصل على دخل مقداره 24,000 ريال مدة مكثه في السعودية، بينما أخبر الآخر أنه حصل على 48,000 ريال. فاستغرب الحضور من قول الثاني، فقالوا مندهشين: هل أمضيت 4 سنوات في السعودية؟ فقال: كلا، وإنما بحثت عن عمل آخر يعطي راتبا مضاعفا. فانظر كيف أن كلا العاملين قد أمضيا المدة نفسها وهي 2 سنوات، ولكن العامل الثاني حصل على ضعف دخل الأول، فكأنه قد أمضى ضعف المدة المقررة له في السعودية. فالعامل الثاني ليس هدفه أن يطول بقاؤه في السعودية، وإنما هدفه الحصول على دخل أكبر. وهنا يكون السؤال: كيف يمكن أن تكسب ثواب أعمال يفترض أن يستغرق أداؤها زمنا يفوق عمرك المحدود؟ فكيف يمكن أن تستغل عمرك على افتراض أنه سيكون 60 سنة ليصبح كأنه بلغ 1000 سنة أو 5000 سنة أو 10,000 سنة أو أكثر من ذلك بكثير؟ يمكن لك ذلك بأن تسلك سبيلين اثنين، هما الحرص على الأعمال ذات الأجور المضاعفة، الحرص على الأعمال الجاري ثوابها إلى ما بعد الممات، وهذا ما سنتعرض له في هذا المبحث والذي يليه إن شاء الله تعالى. إن الأعمال ذات الأجور المضاعفة أرشد إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأخبر عن مضاعفة ثوابها مقارنة بأعمال صالحة أخرى، علما بأن الله تبارك وتعالى يضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها وإلى 700 ضعف وإلى أضعاف مضاعفة، وذلك فضل من الله تعالى والاعتبارات منها قدر إخلاص المرء. وفيما يلي أذكر بعض الأعمال التي نصح بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمته أن يأخذوا بها، وذلك في 10 فروع. الفرع الأول الصلاة. أولا الإكثار من الصلاة في الحرمين الشريفين. إن كثيرا من الناس يعرف فضل الصلاة في الحرمين الشريفين، ولكن لهذا الفضل مفهوم خاص تحت موضوعنا هذا، وهو أن الركعة في الحرم المكي بمئة ألف ركعة فيما سواه، لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف فيما سواه. رواه أحمد وصححه الألباني. فلو داومت أخي المستمع في بلدك على أداء السنن الرواتب كلها 12 ركعة يوميا لبلغ عدد هذه الركعات في السنة 4320 ركعة. أما ركعتان في الحرم المكي فتعدلان بفضل الله تعالى 200 ألف ركعة. فإذا أردت أن تكسب ثواب 200 ألف ركعة من السنن الرواتب في بلدك فستحتاج إلى فترة 46 سنة وثلاثة أشهر تقريبا تصلي فيها النوافل كاملة كل يوم. أليس ركعتان في الحرم لا تستغرقان دقائق معدودة تضيفان لك ثواب صلوات من المفترض أن يستغرق أداؤها 46 سنة تقريبا في غيرها من البلاد؟ ولو صليت 10 ركعات في الحرم المكي لا يستغرق أداؤها ثلث ساعة كتب لك بإذن الله ثواب 1,000,000 ركعة يستغرق أداؤها في بلدك حوالي 231 سنة ونصف سنة على منوال محافظتك على السنن والرواتب. فهذا عطاء من الله جزيل لا يستغله كثير ممن يشدون الرحال إلى تلك الديار المقدسة. لذلك علينا استغلال هذه المزية بتكثيف سياحتنا إلى تلك الديار بدلا من السياحة في دول الشرق والغرب. ومن غفلة بعض المسلمين عن هذا الخير أنهم إذا سافروا في إجازاتهم إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة تجدهم لا يصلون سوى الفرائض وقليل من النوافل، ثم يجعلون جل أوقاتهم في الأسواق بحجة شراء الهدايا لأقاربهم وذويهم، وما علموا أنهم أهدروا عمرا إضافيا من حياتهم كان بالإمكان أن يفوزوا به. ثانيا، المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد. إن معظم الناس يعلمون فضل صلاة الجماعة وأنها تفضل على صلاة الفرد 25 أو 27 صلاة، ولكن الذي سيحرص على إطالة عمره سيجد لهذا الموضوع أهمية عظيمة كما سيمر علينا في بعض فقرات الكتاب. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. رواه مسلم. وفي رواية لابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. رواه البخاري ومسلم. فلو توفي رجلان في عمر واحد أحدهما تعود أن يصلي الفرائض في البيت بمفرده طوال حياته والآخر يصليها في المسجد، لكان مجموع ثواب صلاة الرجل الثاني أكثر من ثواب نظيره الأول 25 أو 27 مرة. أليس الرجل الثاني كأنه عمر فترة أطول من الرجل الأول 25 أو 27 مرة؟ وبعبارة أخرى، فإنما يحصل عليه الفرد من ثواب الصلاة المكتوبة خلال 25 أو 27 سنة يمكن أن تكسبه أنت في سنة واحدة لو صلى الأول الفريضة في بيته وصليتها أنت في المسجد مع الجماعة. فتأمل ذلك. إن كثيرا من الناس إذا أعطي زيادة في الراتب على أن ينتقل إلى مدينة غير مدينته يتغرب عن أهله من أجل تلك الزيادة. ألا يحسن بك أن تتغرب بضع دقائق عن بيتك لتصلي الفريضة في بيت الله ثم تعود إلى بيتك سالما غانما؟ إني لأعرف شابا صالحا إذا فاتته صلاة الجماعة لا يقر له قرار وهو ينتقل بسيارته من مسجد لآخر لعله يدرك جماعة يصلي معهم، ولو كلفه ذلك أن يسير مسافات بعيدة، وإذا لم ينل غايته أصر على أهله أن يصلوا معه ولو كانوا قد أدوا صلاتهم. ولا تظن المرأة المسلمة أنها محرومة من هذا الثواب المضاعف، فإن صلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد ولو كان هذا المسجد هو المسجد النبوي التي تضاعف فيه الصلاة إلى 1,000 صلاة فيما سواه، لما ورد عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. قالت: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. رواه أحمد. تفكر أخي المستمع الكريم في هذا الثواب الجزيل الذي أعطي للمرأة المسلمة إذا هي صلت في بيتها، كل ذلك حفاظا لها وصيانة من أن تخالط الرجال ولو كان ذلك في المسجد النبوي الشريف. فلو تأملت المرأة المسلمة الصادقة مع نفسها هذا الحديث والتمست منه هذه الحكمة البالغة لعلمت أن قرارها في بيتها هو مرضاة لربها وأمن لمجتمعها وإطالة لعمرها الإنتاجي. ثالثا، أداء النافلة في البيت. هل تصدق أخي المستمع أن من صلى النوافل في بيته يتضاعف أجره 25 مرة على من صلاها في المسجد أمام الناس ولو كان في الحرمين، وذلك على عكس الفريضة؟ فقد روى صهيب الرومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. وفي حديث آخر مرفوع عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع. صححه الألباني. وهذا يعني أن مجموع الحسنات التي يحصل عليها من صلى النوافل في المسجد خلال 25 سنة يمكن أن تكسبها أنت خلال سنة واحدة إذا صليتها في البيت أو في المكان الذي لا يراك فيه أحد. هل ترى أن تفوت هذا الأجر العظيم؟ لا أظن ذلك. فاحرص أخي المسلم على أن يكون لك نصيب من صلاة التطوع حيث لا يراك الناس، فإنه أكثر لك أجرا وأبعد عن الرياء. ثم أعلم أخي الكريم أنه كلما كان العمل مخلصا لله كان الثواب عليه عظيما. ثبت عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده 25 درجة، فإذا صلاها بأرض فلاه فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صلاته 50 درجة. رواه أبو داود وصححه الألباني. لماذا هذا الثواب لمن فعل ذلك؟ لأنه لم يصلي خوفا من هيئة، ولم يذكره للصلاة صوت مؤذن، وليس عنده صديق أو قريب يرائي أمامه، ولكنه الخوف من الله تبارك وتعالى والاستشعار بمراقبة الله له وهو في صحراء خالية من البشر، مما جعله يقوم يصلي فريضة لله دخل وقتها، فكان ذلك الثواب والأجر المضاعف. فعود نفسك على الإخلاص بأن تجعل للبيت نصيبا من صلاة النافلة، فإن لك في ذلك خيرا عظيما. روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه البخاري ومسلم واللفظ لأحمد. رابعا، التحلي ببعض آداب الجمعة. هناك آداب نبوية عديدة ومهمة ليوم الجمعة، يحسن أن نتعلمها كي نعظم هذا اليوم الذي عظمه الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الآداب نقتطف ما يتعلق بموضوعنا في إطالة العمر، وذلك بالحرص على 5 آداب ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة في حديث واحد رواه عنه أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه أحمد وصححه الألباني. انظر إلى أحوال كثير من الناس يوم الجمعة ترى انتهاكهم للخصال المذكورة في الحديث عدا الاغتسال، فإن معظمهم يغتسل ولله الحمد، ولا ندري أيفعلونه عادة أم عبادة، علما بأن غسل الجمعة يغسل الخطايا غسلا. ومعنى غسل قيل جامع أهله فهو السبب في اغتسالهم فكأنه غسلهم، وقيل معنى غسل أي غسل رأسه، ومعنى بكر أي راح في أول الوقت، ومعنى ابتكر أي أدرك أول الخطبة، ومعنى مشى ولم يركب أي لم يستخدم دابة ولا سيارة للذهاب إلى الجامع. وبهذا ينبغي الحرص على أداء الجمعة في الجامع الأقرب إليه، ولا يتبع المساجد البعيدة التي لا يوصل إليها إلا بالسيارة حتى لا يحرم هذا الثواب العظيم. وأما اللغو فله صور عديدة يقع فيها كثير من الناس من حيث لا يشعرون، فحري بكل مسلم لا يريد أن يفرط بمثل هذا الثواب المضاعف أن يتدارك أمره ويسارع بتعلم آداب الجمعة وأحكامها. فتخيل أخي المسلم لو أديت هذه السنن وكانت المسافة التي من منزلك إلى الجامع 1000 خطوة على الأقل، فسيكتب لك إن شاء الله ثواب 1000 سنة أجر صيامها وقيامها ليس فيها سيئة واحدة. ولا يقف الأمر عند ذلك الحد، لأنك ستكسب في الشهر الواحد على هذا المنوال ثواب 4000 سنة كلها صيام وقيام، فكم تتوقع أن تكسبه في سنة واحدة وفي 20 سنة وفي أكثر من ذلك؟ لو بقيت طوال حياتك صواما قواما لما استطعت أن تصوم النهار وتقوم الليل 100 عام، ولكن جاء فضل الله الواسع فأعطانا نحن الأمة الضعيفة القصيرة الأعمار هذا الثواب لمن أدى هذه الآداب الميسرة ولله الحمد. أرجو ألا يكون ذلك، ولعل أختنا المسلمة حينما تقرأ مثل هذا الثواب ثم تتذكر أن صلاة الجمعة لا تجب عليها تتحسر على فوات مثل هذا الأجر الكبير، ولربما قالت في قرارة نفسها يا ليتني كنت رجلا كي أدرك مثل هذا العطاء. ولكن فلتعلم أنه بإمكانها مشاركة الرجل في نيل مثل هذا الثواب حينما تحث زوجها كل أسبوع على التحلي بآداب الجمعة، فإن الدال على الخير كفاعله. ولعل من أهداف هذه الأجور العظيمة للمبكرين لصلاة الجمعة ترغيبهم لحضور الموعظة وسماعها من أولها بقلوب واعية، أملا أن يستقيموا على منهج الله عز وجل. وتأمل أخي المستمع في ثقافة كثير من الناس الدينية تراها متدنية جدا، والسبب أنهم ليسوا من الرواد المبكرين لخطبة الجمعة. ولعل من أسباب انحراف كثير من الناس وجهلهم بالدين اليوم بعدهم عن مثل هذه المواطن. ولهذا لا نعجب عندما حذرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من يغب عن 3 خطب للجمعة متوالية فإن الله يطمس على قلبه ويكون من الغافلين. فعن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. رواه أحمد وصححه الألباني. خامسا، المواظبة على صلاة الضحى. من المعلوم أن الإنسان فيه 360 مفصلة، وأن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حثنا على تقديم صدقة يومية عن كل مفصل من هذه المفاصل تعبيرا عن شكرنا لله على هذه النعمة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ابن آدم 360 مفصل، على كل واحد منها في كل يوم صدقة. فالكلمة الطيبة يتكلم بها الرجل صدقة، وعون الرجل أخاه على الشيء صدقة، والشربة من الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. رواه الطبراني وصححه الألباني. كم من الوقت ستحتاجه لكسب مثل هذا العدد من الصدقات 360 صدقة، وهي دين عليك يوميا، وهل تستطيع أن تؤديها؟ آمل ذلك. ولكنك لو صليت كل يوم 2 ركعتين من الضحى ستكفيك لسداد دينك اليومي، وتوفر عليك وقتك وجهدك، وتكون تلك الصدقات زيادة لك في الثواب لو عملتها، إضافة إلى أنك ستكسب ثواب عمرة بأدائك صلاة الضحى، كما سنبين ذلك في فرع الحج والعمرة من هذا المبحث. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يصبح على كل سلامة أي مفصل من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. رواه الإمام مسلم. إنها لفرصة عظيمة لمن وجد من وقته وقتا لأداء هذه الصلاة، وهي صلاة الأوابين، ليحوز هذا الثواب، وبالأخص النساء اللاتي معظمهن قواعد بيوتهن، وأفضل وقت لأدائها عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. روى زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه الإمام مسلم. والفصال جمع فصيل، وهو الصغير من الإبل. وترمض الفصال أي حينما تبرك الفصال من شدة الحر لاحتراق أخفافها. الفرع الثاني: الحج والعمرة. لا شك أن المسلم لا يمكن أن يحج البيت الحرام إلا مرة واحدة كل عام، ولا شك أيضا أن كل مسلم يتمنى أن يحج كل عام، ويتمنى أن يعمر 1000 سنة حتى يحج كل سنة. ولكن مهما حرص المسلم أن يحج كل عام، فلن يبلغ عدد حجاته أكثر من عدد سنوات عمره. ولذلك لو قيل عن مسلم إنه حج 60 حجة، فمعنى ذلك أن عمره ليس أقل من 60 سنة. ولكن كيف نصل إلى هذا العدد وأكثر منه ليفوق عدد حجنا سنوات عمرنا؟ هو بالحرص على أداء الأعمال التي ثوابها يعدل الحج والعمرة. ومثال ذلك الآتي: أولا، تحجيج عدد من الناس بمالك كل عام قدر الإمكان. حرص كثير من السلف على الإكثار من الحج والعمرة استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، التي رواها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. رواه أحمد وصححه الألباني. فحج الأسود بن يزيد 80 مرة بين حجة وعمرة، وعمر بن ميمون 60 مرة مثله، وحج سعيد بن المسيب 40 حجة، وغيرهم كثير. وتأمل أن ذلك كان في زمن ليس فيه وسائل النقل التي ننعم بها، فكيف لو كانت عندهم؟ إن الواحد منا لو قرر شد الرحال إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج تطوعا، لن تقل تكاليف رحلته في الغالب عن 1000 ريالات مع حملات الحج المرفهة، وقد تزيد. فإن كنت حريصا على أن تزيد من عدد حجاتك ولو بدون ذهابك بنفسك إلى الحج، فما عليك إلا أن تؤثر غيرك بتكلفة حجك وتحجج بها عددا من الفقراء الذين قصرت بهم النفقة عن أداء هذا الركن الذي سقط عنهم، أو تحجج بعض العمالة المسلمة التي في مدينتك التي تتمنى أداء هذا النسك وقد تثقلها تكاليفه، أو تحجج بعض الذين دخلوا في دين الله حديثا، ويكون ذلك بالتعاون مع أحد مكاتب الدعوة المختصة بدعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وهي منتشرة في كافة مدن بلادنا ولله الحمد، حيث تقوم هذه المكاتب بارك الله في جهودها ببرامج سنوية لتحجيج المئات من المسلمين الجدد بأقل التكاليف على نفقة بعض المحسنين. كان الفقيه الزاهد مسلم بن يسار يحج كل سنة ويحجج معه رجالا من إخوانه تعودوا ذلك منه. وكان عبد الله بن المبارك ذا ثراء، فإذا كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو فيقولون: نصحبك، فيقول: هاتوا نفقاتكم، فيأخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق ويقفل عليها، ثم يكتري له ويخرجهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى، ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة حتى يصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لكل واحد: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من المدينة من طرفها؟ فيقول: كذا وكذا، فيشتري لهم ثم يخرجهم إلى مكة. فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذا. فيشتري لهم ثم يخرجهم من مكة، فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مروى، فيجصص بيوتهم وأبوابهم. فإذا كان بعد 3 أيام عمل لهم وليمة وكساهم، فإذا أكلوا وسروا دعا بالصندوق ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم سرته عليها اسمه. أنا لا أدعوك أن تكون كمثل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، فإن كثيرا منا لا يطيق ذلك، ولكن الذي يمكن أن يكون في وسعك هو أن تتبرأ بتكاليف حجك لمن لم يحج بعد. إن 4000 من الريالات في وقتنا المعاصر تكفي لتحجيج فرد واحد من العمالة المسلمة عند العديد من حملات الحج داخل السعودية، فلو حججت 3 أفراد كل عام تكسب بذلك ثواب 3 حجات في سنة واحدة، فكأنك أضفت إلى عمرك 3 سنين وحججت في كل سنة منها. فهل تؤثر غيرك بهذا الحج التطوعي لتطيل عمرك الإنتاجي؟ إن كنت ممن يثابر على الحج كل عام لنيل الثواب فحسب، فإني على يقين بأنك ستقدم على هذا الاقتراح ولو لمرة واحدة. وأما إن كان هدف تكرارك للحج المتعة والسياحة أو طلب السمعة أو الرغبة في عدم تغيير ما اعتاده الناس عنك، فأنت لست ممن يحرص على إطالة عمره الإنتاجي. ولعل قائلا يقول: أنا أرغب الذهاب بنفسي إلى الحج أملا أن يشرح الله صدري للإيمان، وأن من يحج بنفسه ليس كمن يحج عنه في تغيير سلوكه وامتلاء فؤاده بالإيمان الذي يمليه عليه شرف المكان والزمان. فإن كان هدفك كمثل هذا فأرجو الله أن يثيبك على نيتك وأن يحقق أملك وأن يحببك في وسيلة أخرى غير هذه لتطيل بها عمرك. ثانيا، صلاة الإشراق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. هذه السنة النبوية قل من يعمل بها في كثير من المساجد اليوم، وذلك لعدة أسباب، من أهمها السهر إلى ساعة متأخرة من الليل خصوصا في الإجازات، وهذا يعيق الكثير من مواصلة الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس وأداء هذه الصلاة. ووجود بعض المؤذنين أو أئمة المساجد زادهم الله حرصا وعلما، الذين يرفضون أن يبقى أحد في المسجد بعد الصلاة خوفا على المسجد من العبث. فحري بك أخي المسلم أن تأخذ بالأسباب التي تعينك على ذلك، أو على الأقل أن تقوم بذلك في عطلة نهاية الأسبوع حيث لا يربطك في الغالب دراسة أو وظيفة، فتفوز بثواب 2 حجتين وعمرتين أسبوعيا، فكأنك عمرت 2 سنين فحججت فيهما. ثالثا، حضور دروس العلم والمحاضرات في المساجد. إن حضورك لكل درس أو محاضرة تقام في المسجد تنال به ثواب حجة كاملة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. رواه الطبراني وصححه الألباني. إن بعض الناس قد يتقاعس عن حضور بعض المحاضرات العامة التي تقام في المساجد، إما بحجة زحمة المكان أو للانشغال في بعض الأمور الجانبية التي يمكن تأجيلها، ومن ثم يتكل على أن هذه المحاضرة سيجدها مسجلة في شريط يمكن أن يشتريه ويسمعه في سيارته. ولكن إن كان هذا التصرف لا غبار عليه من جانب، وهو لاستغلال الوقت في السيارة بسماع ما يفيد المسلم في دينه، إلا أنه من جانب آخر فيه حرمان لكثير من الأجور التي قد لا تحصل إلا بمزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر، مثل حصوله على ثواب حجة تامة، وأنه لا يقوم من مجلسه إلا وقد بدلت سيئاته حسنات، وحضوره دعوة الخير وإحفاف الملائكة له وإيواء الله له ونحو ذلك من الفضائل التي نجدها مبثوثة في أبواب ثواب طلب العلم، فحري بنا ألا نتقاعس عن مثل هذه الحلقات والدروس في المساجد. ومما ينبغي علينا استحضاره أيضا عند حضورنا لمثل هذه المجالس هو نية تكثير عدد المستمعين لما في ذلك من رفع لمعنوية المحاضر الذي قد يأتي من مكان بعيد متكبدا عناء السفر، ثم لا يجد في المقابل من يستمع له إلا العدد القليل من الناس، وهذا قد يجعل المحاضر يرفض أي دعوة أخرى لإلقاء درس مماثل في نفس المكان لأنه لم ير من الناس أي إقبال أو اهتمام بالدروس والمحاضرات. أما بالنسبة لأئمة المساجد فإن هذا الحديث ينبغي أن يكون لهم دافعا وحافزا لتقديم المزيد من الدروس والكلمات النافعة لجماعة المسجد، وأن يستحضر الإمام هذا الحديث كلما أراد تقديم كلمة أو موعظة في مسجده لينال بهذه النية أكبر عدد ممكن من الحجج. وعلى المحاضر إذا طلب منه إلقاء أي درس أن يحرص ألا يقيمه إلا في بيت من بيوت الله ناويا عدم تفويت ثواب الحجة له وللمستمعين. رابعا، الاعتمار في شهر رمضان. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كانا لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. وفي رواية: فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. فلا تفوت أخي المستمع عمرة في شهر رمضان ولو أن تؤدي مناسك العمرة فقط خلال ساعة تقريبا، ثم ترجع إلى بلدك في نفس اليوم، فضلا على ما ستقوم به من صلوات تطوع في الحرم تنال بها ثوابا مضاعفا لا تحلم بمثله في بلدك. خامسا، أداء الصلاة المكتوبة في المسجد. نعود إلى الصلاة المكتوبة مرة أخرى ولكن من باب آخر، ولنعلم بأن الصلاة خير موضوع، وأنه لا توجد عبادة أكثر تفصيلا وأكثر أحاديث من الصلاة، فبأدائك الصلاة المكتوبة في المسجد مع الجماعة تنال ثواب حجة. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع يعني صلاة الضحى فهي كعمرة نافلة. رواه أحمد وحسنه الألباني. وفي رواية أبي داود قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. رواه أحمد وصححه الألباني. قال المناوي في فيض القدير في قوله صلى الله عليه وسلم: من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، أي كثوابها، ولكن لا يلزم التساوي في المقدار. انتهى كلامه رحمه الله. فالذي يحرص على أن يتطهر في بيته وليس في المسجد ثم يخرج إلى صلاة مكتوبة ويصليها كل يوم 5 مرات في المسجد ويحتسب هذا الثواب، فسيكتب له إن شاء الله ثواب 5 حجج كل يوم، أي 1800 حجة كل عام. فتخيل هذا العدد في 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة أو أكثر من ذلك. أليس الذي تكسبه في سنة واحدة من ثواب 1800 حجة كأنك عمرت 1800 سنة فحججت فيها كل عام؟ بل لو تعمر هذه المدة لما استطعت أن تحج كل عام لتنال هذا الثواب، لما سيعتريك من شغل وأمراض شيخوخة ونحو ذلك. ولكن من فضل الله الواسع على هذه الأمة أنه لما جعل أعمارها قصيرة عوضها بثواب مضاعف في مقابل عبادات قليلة، ولله الحمد والمنة. فاحرص على تحصيل ثواب الله والزمه وفقك الله لطاعته، فإن من فضل الله أن أعطاك ثواب 1800 حجة في سنة واحدة بمحافظتك على صلاة الجماعة في المسجد كل يوم. فكيف لو حافظت على الصلاة طوال حياتك؟ فكم حجة ستجدها في صحيفتك يوم القيامة؟ لذا فإن دوامك على صلاة الجماعة سيكتب الله لك به آلاف الحجج تلقى الله بها، وعمرك ما بين 60 و70 إن شاء الله، وأرجو من الله أن يكون عمرك أطول من ذلك. ولو يعلم المتقاعسون عن الصلاة وأولئك المتسكعون في الشوارع والجالسون أمام الأفلام في أوقات الصلاة، لو يعلمون عن الثواب العظيم الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى لعباده المصلين، هل تظن أخي المستمع أن يبقوا على حالهم؟ ولكن الله جل جلاله أخفاه عن أنظارنا ليمتحن قلوبنا وإيماننا، لأن الإيمان مطلب شرعي، فإنه أول صفات المتقين في سورة البقرة. قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فلو كان أولئك يستحضرون ثواب الله للمصلين لما تركوا صلاة واحدة، كما لو استحضروا عقاب الله لغير المصلين لما تقاعسوا عن صلاة قط. فإن المصلي ما إن يخرج من بيته متطهرا قد غسل الوضوء ذنوبه إلا وقد وكل له ملائكة تصلي عليه وتستغفر له، وخطواته إلى المسجد إحداها ترفعه درجة والأخرى تمحو عنه سيئة، ويفوز بثلاث استغفارات له من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان من أهل الصف الأول، ويفوز بالصلاة عليه من الله تعالى وملائكته، ويحصل على 4 كفارات على أقل تقدير داخل الصلاة الواحدة، ويفوز بثواب حجة وغيرها من أجور وبركات لا نعلمها. ألا تعلم أخي المسلم أن من فرط في هذه الأجور فإن حاله أعظم من تفريط السفيه بماله، بل يستحق لقبا أشنع من هذا لعلك تعرفه. إن بعض الناس عندهم برود قلب وقلة حرص في حضور صلاة الجماعة، فبعضهم تراهم يصلون في بيوتهم ومنتدياتهم معللين أنهم جماعة، فيتركون الصلاة في المسجد مفوتين عليهم الأجور الكثيرة سالفة الذكر. أخي المستمع، إن أقصر طريق لتعلق القلب بالمسجد يكون بالتعرف على ثواب الله الجزيل للمصلين، وإن هذا العلم والثواب لا نتوقع أن يجده المسلم من جلسات أمام الأفلام والمسلسلات أو من رفاق السوء، وإنما يعلمه ويتعلمه من درس في المسجد يحضره، أو من كتاب يقرأه، أو من مادة صوتية نافعة يسمعها، أو من ناصح أمين يوجهه. فبادر أخي المسلم بنقل هذه الفضائل إلى مئات بل إلى آلاف الناس الذين يجهلون رحمة الله وكرمه ويتغافلون عن شديد عقابه، فلعل الله أن يفتح على يديك قلوب بعض الشاردين عن الله فيهتدوا، والدال على الخير كفاعله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وطوبى لك إن كنت مفتاح خير ومغلاق شر في مجتمعك. فإن بعض الناس إذا رأى شابا لم يصلي قد يعنفه ويسفهه، وقد يصل به المآل إلى قذفه مباشرة بالكفر والعياذ بالله، وهذا الأسلوب لا ينفع مع كثير من الناس. لذا عليك بأسلوب الترغيب معهم، فأخبرهم عما سيثابون عليه لو حافظوا على صلاة الجماعة مما علمت في هذا الكتاب أو في غيره، وإياك أن تكون فظا في نصيحتك، فإن كنت فظا في موعظتك فإن الناس ستنفض من حولك، ولكن ألن لهم جانبك وكن معينا لهم على الشيطان ولا تعن الشيطان عليهم. وتذكر أن الكلمة الطيبة اللينة والأسلوب الحسن في الدعوة صدقة من الصدقات، وأن الهداية ليست بيدك وإنما أنت سبب، فابذله بشروطه، والتوفيق بيد أرحم الراحمين. سادسا، الصلاة في مسجد قباء. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. وفي رواية للنسائي: من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل عمره. رواه أحمد وصححه الألباني. فتخيل كم تحتاج هذه العمرة من وقت وتكاليف بدنية ومالية، وركعتان في مسجد قباء تختزل ذلك الوقت كله، وتكسب بها ثواب عمرة، ولله الحمد والمنة. لذا فاحرص إذا شددت الرحال لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكثر من زيارة مسجد قباء لتكسب أكبر عدد ممكن من العمر. الفرع الثالث أن تكون مؤذنا أو تقول كما يقول المؤذن. أرأيت جميع الفضائل والمزايا التي ذكرت في الكتاب في شأن الصلاة التي سيحصل عليها كل من قبل الله صلاته في المسجد مع الجماعة إن شاء الله؟ فإن المؤذن سيحصل على أكثر من ذلك. تعال معي نتجول تحت هذه الفقرة ونسبح في بحر خضم من فضائل الله لم يسبح فيه ولم يغترف منه إلا قليل من الناس العارفين بهذا الفضل. فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام بمجموعة من فضائل الأذان والمؤذنين، حتى جاءه أحد الصحابة سائلا كيف يفوز بما فاز به المؤذنون. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضل لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. رواه أحمد وصححه الألباني. وكأن الصحابي الجليل يسأل: فما تأمرنا به من عمل نلحقهم بسببه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، أي إلا عند الحيعلتين، فتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيحصل لك الثواب مثلهم. ثم أفاد زيادة على الجواب بقوله: فإذا انتهيت فسل تعطه، أي إذا فرغت من الإجابة فسل تعطه، أي يقبل الله دعاءك. فما هو الأجر والثواب الذي يحصل عليه المؤذن حتى نتعرف عليه لنكون مؤذنين أو نقول كما يقولون؟ قد جاءت أحاديث نبوية في فضل الأذان والمؤذنين، ولكن أقتطف منها حديثا واحدا يناسب موضوع الكتاب. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله أجر من صلى معه. رواه أحمد وصححه الألباني. لو اكتفينا بشرح ثواب العبارة الأخيرة من الحديث فما مقدار ذلك؟ تخيل أخي المسلم، لو كان في مسجد منطقتك على الأقل 100 مصل في كل فريضة، فإذا كنت مؤذنا أو مجيبا للمؤذن فلك ثواب 100 مصل، إضافة إلى ثوابك الذي تقدم ذكره في الفقرات السابقة، والذي يشتمل على ثواب 27 صلاة وثواب حجة وثواب الخطوات إلى المسجد وغيرها كثير. فلو حسبنا فقط ما ستناله من ثواب للحج، فإنك ستكسب في الفريضة الواحدة ثواب 100 حجة، على افتراض وجود 100 مصل، وفي اليوم الواحد ثواب 500 حجة، فكأنك عمرت 500 عام، فحججت في كل سنة منها. فكيف لو أذنت للجمعة أو كنت مجيبا للمؤذن وفي الجامع آلاف الناس؟ فما هو الثواب الذي ستحصل عليه؟ وكيف لو أذنت أو كنت مجيبا للمؤذن في صلاة العشاء أو الفجر؟ فإن عمرك سيزداد طولا، لما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. فلو وجد 100 مصل على الأقل في مسجد منطقتكم في صلاة العشاء وقد أذنت أو أجبت المؤذن، فلك بثواب أولئك المصلين ثواب قيام 50 ليلة، أي كأنك أضفت إلى عمرك 50 ليلة قمتها كلها لله لحضورك صلاة العشاء جماعة فقط، إضافة إلى ما سبق من أجور. وأما إذا فعلت ذلك في صلاة الفجر فالثواب يرتفع إلى الضعف. فتأمل، لا تعجب من فضل الله الواسع، ولكن اعجب من غفلة الناس عن هذا الخير، ولا تقل إن هذا الكلام لا يمكن تصديقه أو فيه مبالغة في الثواب. فلقد قال لنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي اقترعوا، ولو يعلمون ما في التهجير أي التذكير وقيل الإتيان إلى صلاة الظهر أول الوقت لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة أي العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم. فإن أكثر الناس لا يعلمون ذلك، ولو علموا لاستهموا، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فيا أخي المسلم، هل ستقول كما يقول المؤذن، أم هل ستفوت عليك هذا الأجر اليومي 5 مرات؟ فلو يعلم الناس بهذا الفضل الكبير من الله لمن شغلوا بأحاديثهم وأعمالهم في أثناء الأذان، ولو علموا بهذا العطاء الجزيل لاحترموا الأذان إذا سمعوه، وكذا صغارهم اقتداء بآبائهم، لأن الأذان أحد شعائر الإسلام البارزة التي احتقرها بعض الناس. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه سأل قوما فقال لهم: من مؤذنوكم اليوم؟ قالوا: موالينا وعبيدنا. قال: إن ذلك لنقص كبير. وقد ورد عنه رضي الله عنه أنه كان يتمنى أن يكون مؤذنا لولا اشتغاله بمنصب الخلافة. وأما المرأة فإن لها نصيبا أيضا في هذا الجانب الميسر، بل وفي كل الجوانب المذكورة. فإن المرأة المسلمة يمكنها أن تقول كما يقول المؤذن فتكسب ما يكسبه المؤذن، أي فتكسب بعدد المصلين في المسجد حجات ولو لم تصلي مع الرجال في المسجد، ولو كانت في فترة الحيض والنفاس، فلله الحمد والمنة على فضله الواسع. الفرع الرابع: الصيام. حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على الإكثار من صيام النفل طوال أيام السنة صيفا وشتاء، فرغب في صيام أيام الاثنين والخميس وأيام البيض وشهر شعبان وعشر ذي الحجة وشهر محرم وغيرها، بل جعل من أفضل الصيام من جعل نصف حياته كلها في صوم، وهو المتمثل في صيام داود عليه السلام الذي كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولهذا أمضى كثير من السلف رحمهم الله تعالى معظم أيامهم في صيام، حتى بالغ بعضهم بصيام الدهر كله، وهو أمر منهي عنه ولعله لم يبلغهم ذلك. كل ذلك حرصا منهم رحمهم الله تعالى على أن يكون في ميزانهم عدد ضخم من أيام حياتهم كلها صوم. فمن هذا المنطلق والحرص على منافسة القوم، فهناك وسائل يمكن بها إطالة أعمارنا بطريق غير مباشر لكسب ثواب صيام أيام تزيد على سنوات أعمارنا، وإليك بعض الأمثلة. المثال الأول: صيام أيام مخصوصة. إن صيامك 42 يوما في السنة سوى رمضان يكتب لك به ثواب صيام 720 يوما، أي سنتين. كيف يكون ذلك؟ تعال معي إلى التفاصيل. إذا أردت أن تنال ثواب من يصوم الدهر بأقل جهد ممكن ودون أن تقع في النهي الوارد في ذلك، فما عليك إلا أن تقوم بالآتي: أولا، المحافظة على صيام 6 من شوال بعد رمضان، وذلك لما رواه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. ثانيا، المحافظة على صيام أيام البيض من كل شهر عربي، وهي اليوم 13 والـ14 والـ15، وذلك لما رواه جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة 13 و14 و15. رواه النسائي وحسنه الألباني. أو صيام أي 3 أيام شئت، وذلك لما رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، اليوم بـ10 أيام. رواه الترمذي وصححه الألباني. فخلاصة ما سبق أنه بمحافظتك على صيام 6 من شوال بعد رمضان يسجل لك ثواب صيام سنة كاملة، وليس ذلك فحسب، بل لو زدت على ذلك فصمت 3 أيام من كل شهر أي ما يساوي 36 يوما في السنة، يسجل لك ثواب صيام سنة أخرى. ومتى حافظت على هذين العملين يسجل لك ثواب صيام سنتين. وبهذا نصل إلى أن صيامك 42 يوما فقط في السنة سوى رمضان يسجل لك به ثواب من صام 720 يوما فيما سواه. فلو ثابرت على هذا العمل كل سنة لمدة 10 سنين يكتب لك ثواب صيام 20 عاما وأنت لم تصم سوى 420 يوما، أي سنة وشهرين سوى رمضان. إن كثيرا من الناس يحافظون على صيام 6 من شوال بعد رمضان ولله الحمد، فإن اكتفيت بذلك سجل لك كمن صام الدهر كله، أي السنة كلها. وأما إن واصلت العمل وقمت بأداء العمل الثاني وهو صيام 3 أيام من كل شهر فإنه يسجل لك فوق ذلك ثواب صيام دهر آخر، فكأنك أمضيت من عمرك 2 سنين كاملتين كلها في صيام، فتحصل في نهاية الأمر على ثواب صيام أيام تفوق عدد سنوات عمرك، فتأمل فضل الله. المثال الثاني، تفطير الصائمين. إذا أراد الواحد منا أن يكسب ثواب صيام يوم واحد فلا بد أن يمضي نهار ذلك اليوم ممسكا عن المفطرات، فما رأيك أن تكسب ثواب صيام عدة أيام في أقل من ساعة، وذلك بتفطير الصائمين؟ إن تفطير الصائمين وسيلة ميسرة لمن أنعم الله عليه بالمال، يمكن بها إطالة العمر الإنتاجي بالقدر الذي تريد، وذلك بتفطير أكبر عدد ممكن من الناس خاصة في رمضان، فإن من فطر صائما فله مثل أجره. روى ذلك زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه أحمد وصححه الألباني. لقد توفرت عن طريق كثير من الهيئات الإغاثية الموثوقة لجان لتفطير الصائمين من الفقراء المسلمين في شتى دول العالم بتكاليف زهيدة تمكن المسلم أن يفطر عشرات الصائمين بأقل ما يمكن. فإذا فطرت في اليوم الواحد 5 صائمين مثلا سجل لك في ذلك اليوم ثواب صيام 5 أيام. ولو فطرت 100 صائم في العام فكأنك أضفت إلى رصيدك 100 يوم لم تعشها وكلها صيام، فكيف لو فطرت بعدد أيام السنة فكأنك صمت الدهر كله. فبإنفاقك قليلا من المال يسجل لك ثواب صيام أيام لم تصمها بل لم تعشها أيضا، فأكثر لنفسك ما شئت أو أقلل من هذه الأيام. ألا ترغب أن يسجل لك على الأقل ثواب من يصوم كصيام داود عليه السلام بأن تفطر 180 صائما كل عام، فكأنك صمت 180 يوما وهو ما يساوي نصف السنة، إضافة إلى ثواب صيامك لشهر رمضان. فكما سبق فقراء المهاجرين إخوانهم الأغنياء في تصدقهم وعتقهم بجهد أقل وعبادة أيسر تناسب حالهم، هي التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة، فإن بإمكانك منافسة من يصوم كصيام داود عليه السلام بأن تفعل ما ذكر لك آنفا، وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الفرع الخامس، قيام ليلة القدر. احرص على قيام 10 الأواخر من رمضان ولو أن تضطر إلى تأجيل الأعمال الدنيوية، فلعلك تحظى بقيام ليلة القدر، فإن قيامك فيها تجارة عظيمة لا تعوض. فقيام ليلة القدر وهي إحدى ليالي الوتر من 10 الأخير من رمضان أفضل عند الله من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، وذلك لقوله تبارك وتعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي ثواب قيامها أفضل من ثواب العبادة لمدة 83 سنة و3 أشهر تقريبا. ولو أصاب مسلم ليلة القدر فقامها لمدة 20 سنة فإنه يكتب له بإذن الله ثواب يزيد على من عبد الله 1666 سنة. أليس هذا عمرا إضافيا طويلا يسجل في صحيفتك لا تحلم أن يتحقق لك فتقوم به في الواقع؟ قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره: واعلم أن من أحياها فكأنما عبد الله تعالى نيفا 80 سنة، ومن أحياها كل سنة فكأنما رزق أعمارا كثيرة. انتهى كلامه رحمه الله. إننا نرى كثيرا من الرجال والنساء قد حرموا أنفسهم من هذا الخير، وتقاعسوا عن قيام ليالي رمضان خصوصا العشر الأخيرة منها، فتراهم يمضون ليلهم إما في الأسواق أو في مجالس ثمر أو أمام الأفلام، أو منهمكين في حل فوازير رمضان، بينما كانت بيوت السلف رحمهم الله تعالى ومساجدهم تحيا في ليالي رمضان بالطاعة والذكر والصلاة. بل وجد من الناس اليوم من أحيوا أسواقهم بالتجوال فيها من أول يوم من رمضان إلى نهايته، استعدادا ليوم العيد كما زعموا، فقصر عمرهم الإنتاجي وقلت حسناتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتأتي أهمية قيام ليلة القدر أنها ليلة يحدد فيها مصير مستقبلك لعام قادم، ففيها تنسخ الآجال وفيها يفرق كل أمر حكيم. فاحرص أن تكون فيها ذاكرا لله ومسبحا له، أو قارئا للقرآن، أو قانتا لله تسأله السعادة في الدنيا والآخرة. وإياك أن تكون فيها في مواطن الغفلة كالأسواق ومدن الملاهي ومجالس اللغو، فيفوتك خير كثير. الفرع السادس: الجهاد. إن الحرص على الجهاد في سبيل الله تعالى بالنفس والمال أو بأحدهما هو أحد الوسائل المهمة لإطالة العمر الإنتاجي، ووسيلة عظيمة لكسب ثواب سنين طوال مقابل ساعات جهادية قليلة. إن بذل النفس في سبيل الله تعالى لا يقرب أجلا ولا يقصر عمرا، ولكنه فريضة ربانية سامية وامتحان صعب للنفس لا يقدم عليه إلا من أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. كيف يكون للقتال في سبيل الله نصيب في إطالة العمر الإنتاجي؟ استمع إلى هذه الطائفة من الأحاديث النبوية. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل عند الله من عبادة رجل 60 سنة. صححه الألباني. فإن مجرد وقوف المسلم في الصف في سبيل الله ساعة من الزمن خير له من عبادته لله 60 سنة، فما بالك بمن جاهد أياما وشهورا وتحمل في سبيل ذلك الأذى والصعاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبها، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه أحمد وحسنه الألباني. إن الجهاد لا يعدله ثواب إلا من واصل الصلاة والصيام دون انقطاع حتى يرجع المجاهد إلى بلده، ولا يستطيعه أحد. وذلك مصداق ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد تدخل مسجدا فتقوم لا تفتر وتصوم لا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ رواه البخاري. ألا تعلم أخي المستمع أنك إذا أمضيت من عمرك 24 ساعة حراسة في سبيل الله فإن الله يكتب لك عوضا عنها كما إذا صمت شهرا وقمته؟ روى سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رابط يوما وليلة في سبيل الله كان له كأجر صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا جرى له مثل ذلك من الأجر وأجري عليه الرزق وأمن الفتان. رواه مسلم. فهل تبيع يوما من عمرك 30 يوما؟ فطن عبد الله بن المبارك رحمه الله إلى أهمية الجهاد وعظم درجته عند الله، فلام من تقاعس عنه ومن قنع بسواه من فضائل الأعمال، فقال قصيدته المشهورة: يا

فنحورنا بدمائنا تتقطب فنحورنا بدمائنا تتقطب. عندما سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى هل الأفضل المجاورة بمكة أو بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى أو بثغر من الثغور لأجل الغزو، فأجاب بقوله الحمد لله رب العالمين، المرابطة بالثغور أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة، كما نص على ذلك أئمة الإسلام عامة، بل قد اختلفوا في المجاورة، فكرهها أبو حنيفة واستحبها مالك وأحمد وغيرهما، ولكن المرابطة عندهم أفضل من المجاورة، وهذا متفق عليه بين السلف، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود، وذلك أن الرباط من جنس الجهاد، وجنس الجهاد مقدم على جنس الحج، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وقد قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، إلى قوله إن الله عنده أجر عظيم. إن بعض المسلمين لم يحرم نفسه من فضل الجهاد فحسب، بل حرم غيره منه بتخذيله وإرجافه. فإذا لم ترغب أخي المسلم أن تجاهد بنفسك فلا تحرم غيرك منه إذا رأيته عازما على جهاد أعداء الله بنفسه أو بماله. وإن كنت تخشى بارقة السيوف فلا يفتك على الأقل أن تجاهد بمالك وأن تدعو غيرك إلى هذا الأمر اليسير، فإن الله جل وعلا قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإياك أن تكون من المخذلين عن الجهاد فتذيق الأمة ذلا يكون في عنقك يوم القيامة. فمن لم يجاهد بنفسه أو بماله فليقل خيرا أو ليصمت. وإذا كنت ممن وفقه الله تعالى للجهاد بنفسه أو بماله فهنيئا لك على ذلك، ويبقى أن تحرص كل الحرص على الحفاظ على هذا الثواب الكبير من أي من الكبائر المحبطة للحسنات، كالربا الذي انتشر انتشار النار في الهشيم. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سألتها امرأة فقالت يا أم المؤمنين إني ابتعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة، وإني ابتعته أي اشتريته بستمائة درهم نقدتها. فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما اشتريت وبئس ما شريت. إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب. الفرع السابع العمل الصالح في عشر ذي الحجة. لقد اعتاد بعض الناس أخذ إجازاتهم في أول أيام عشر ذي الحجة للاستمتاع في إحدى الدول السياحية، مفوتين على أنفسهم فرصة اغتنام الأجور المضاعفة في هذه الأيام المباركة التي أقسم الله بها في أول سورة الفجر. وإذا كنت قد علمت بطرف يسير عن فضل الجهاد في الفقرة السابقة فاعلم أن العمل الصالح أيا كان نوعه في أيام عشر ذي الحجة قد يفوق ثواب الجهاد في بعض مراحله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. إن كثيرا من الناس يجهلون قدر أيام عشر ذي الحجة وأنها أفضل حتى من أيام رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. صححه الألباني. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في مقارنة له بين فضل عشر ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان، قال: فالصواب فيه أن يقال: ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه. ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر وهي من الليالي، وعشر ذي الحجة إنما فضل باعتبار أيامه إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية. انتهى كلامه رحمه الله. إن مما ينبغي أن يعلم أن كل امرئ منا يحتاج إلى مزيد من المقاومة والمجاهدة للنفس والهوى والشيطان في أيام عشر ذي الحجة لاستغلالها، إن كان جادا لاستغلال عشر ذي الحجة في العمل الصالح. فلا غرابة أن نرى معظم الناس يستثمرون أوقاتهم بقراءة القرآن والبعد عن مواطن المعصية في شهر رمضان، لأن الشياطين فيه مسلسلة. وأما في أيام عشر ذي الحجة فيجب أن نعلم بأن الشياطين فيه لا تسلسل، لذلك نحتاج إلى هذه المجاهدة. إن على الخطباء وأئمة المساجد والعاملين في الصحافة توعية الناس وتسليط الأضواء على مكانة عشر ذي الحجة لغفلة كثير من المسلمين عنها وجهلهم قدرها ومكانتها بل وثوابها، ففاتهم أجر عظيم. لذلك استحضر الأعمال الصالحة التي كنت تفعلها في رمضان كالصدقة وقراءة القرآن، وقم بأدائها في هذه الأيام المباركة. كان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. فمن الأعمال المستحبة في هذه العشر المباركة ما يلي: أولا أداء الحج، وهذا أفضل أعمالها. ثانيا الصيام، وبالأخص يوم عرفة لغير الحاج، فمن صامه كفرت عنه ذنوب سنتين. ثالثا صرف معظم الوقت في التهليل والتكبير والتحميد، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه الإمام أحمد. رابعا الأضحية. خامسا تجنب تضيع الأوقات فيما لا ينفع، فلا تدع ساعات هذه الأيام العشر المباركة تمر عليك وأنت في سياحة وغفلة عن طاعة الله، لأنها أفضل أيام الدنيا، فلا تحرم نفسك فيها من خصال الخير السابقة الذكر، فقد لا تعود إليك أبدا. الفرع الثامن تكرار بعض سور القرآن. كم ستحتاج من الوقت لتختم القرآن؟ لا شك أنك ستحتاج إلى أكثر من يوم. أما تعلم أنك بوقت قصير لا يتجاوز نصف دقيقة يمكنك أن تحصل على مثل ثواب ختم القرآن الكريم، وتحصل على ملايين من الحسنات بتكرارك سورة الإخلاص 3 مرات فقط. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم، وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. رواه البخاري. وفي حديث آخر رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. صححه الألباني. لعل كثيرين منا يعرفون ثواب سورة الإخلاص منذ الصغر، وأنها تعدل ثلث القرآن في الأجر والمعنى لما تحويه من توحيد الله وتعظيمه وتقديسه، ولكن من منا فكر منذ ذلك الزمن أن يكسب بهذه السورة العظيمة ثواب ختم القرآن في اليوم الواحد 10 مرات في زمن لا يتجاوز 4 دقائق؟ ليس الهدف أن تعرف هذه المعلومات فحسب، ولكن الهدف الأسمى أن تعمل بها أيضا. إنك خلال انتظار دورك عند الطبيب أو الحلاق أو ما شابهه، أو حتى لكأس الماء أو الشاي الذي سيقدمه لك مضيفك أو زوجتك، يمكنك أن تختم القرآن عدة ختمات دون أن يعلم بك أحد بتكرارك لسورة الإخلاص. كثير من الناس يحرصون في رمضان أن يختموا القرآن عدة مرات، فتراهم يسرعون في القراءة كقراءتهم بالجريدة دون فهم ولا تدبر. فإن كنت من هذا الصنف وكان همك ختم القرآن عدة مرات لتنال أجرا كبيرا، فأكثر من قراءة سورة الإخلاص في اليوم الواحد بدلا من تلك القراءة المخلة التي قد تأثم عليها، واجعل قراءتك للقرآن العظيم قراءة فهم وتأن وتدبر، مستمسكا بقول الباري جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولقوله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وآخذا بوصية القارئ المشهور ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ومبتديا بحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. أخبر بذلك الأميين من الناس الذين يتمنون أن يختموا القرآن، فأرشدهم إلى هذه السورة العظيمة فليقرؤوها في اليوم عشرات المرات لينالوا بها ثواب عدة ختمات من القرآن، فإنهم سيجدون في صحائفهم إن شاء الله يوم القيامة ثواب آلاف الختمات، حتى لا يخيل للناظر إلى صحائفهم أنهم عمروا في الدنيا مئات السنين لختم هذا العدد من المرات للقرآن. قال أبو غالب رحمه الله تعالى: كان ابن عمر رضي الله عنهما ينزل علينا بمكة، فكان يتهجد من الليل، فقال لي ذات ليلة قبيل الصبح: يا أبا غالب، ألا تقوم فتصلي وتقرأ بثلث القرآن؟ فقلت: وقد دنا الصبح، فكيف أقرأ بثلث القرآن؟ فقال: إن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ثم اعلم أن تكرارك لهذه السورة وحبك لها يدخلك الجنة إن شاء الله، كما حصل ذلك لأحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد، قال: إن حبك إياها يدخلك الجنة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فيا أخي المستمع الكريم، لا تحرم نفسك من هذا الخير العظيم، وبادر به الآن قبل الانتقال عنه إلى الفقرة التالية. الفرع التاسع: الذكر المضاعف. هل تعرف الذكر المضاعف الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنه بحر خضم من الحسنات يغفل عنه كثير من الناس اليوم. إليك هذين النوعين من الذكر المضاعف. النوع الأول: التسبيح المضاعف. الحديث الأول: عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. رواه مسلم. فانظر إلى العبارة النبوية القصيرة كم اختصرت من وقت وأضافت من ثواب. قال البنا في شرح هذا الحديث: إنها لو قالت هذه الكلمات الأربع كل كلمة ثلاث مرات لكان ثوابها أكثر من ثواب ما أجهدت نفسها فيه من التسبيح في هذه المدة الطويلة. ويستفاد منه كذلك أن من قال سبحان الله عدد كذا وزنة كذا كتب له ذلك القدر، وفضل الله واسع، ولا يتجه هاهنا أن يقال إن مشقة من قال هكذا أخف من مشقة من كرر لفظ الذكر حتى يبلغ إلى مثل ذلك العدد، فإن هذا باب منحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباد الله، وأرشدهم ودلهم عليه تخفيفا عليهم وتكثيرا لأجورهم من دون تعب ولا نصب، فلله الحمد. انتهى كلامه. أخي المستمع، لو أجهدت نفسك في التسبيح المتواصل طوال اليوم فلن تبلغ مئات الآلاف من المرات، فضلا عن ملايين المرات مع ما سيفوتك من المصالح الأخرى. ولكن جاء فضل الله على هذه الأمة ليدلنا على كلمات قصيرة جامعة يكتب الله بها ثوابا لا يحصيه العاد. تخيل عدد خلق الله في هذا الكون، وتخيل ضخامة هذا الرقم الفلكي الذي يحوي بلايين من كل من الملائكة والإنس والجن والنجوم والبهائم والطيور والأسماك والحشرات والنبات والرمال والمكروبات وغيرها كثير. فهؤلاء لا يمكن أن يحصيهم بشر، ولكن الله يعطيك بعددهم حسنات إذا قلت ثلاث مرات سبحان الله وبحمده عدد خلقه. ما مقدار حجم عرش الرحمن الذي ستحظى بوزنه حسنات إن شاء الله؟ ذاك أمر لا يمكن تخيله. قال ابن زيد: حدثني أبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، فإذا كانت المسافة بين بعض النجوم تقدر بالسنوات الضوئية، وكل ذلك في السماء الدنيا، والمسافة بين السماء الأولى والسماء الثانية مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مثل ذلك حتى السماء السابعة. ثم يأتي بعد ذلك الكرسي، والمسافة بينه وبين السماء السابعة مسيرة 500 عام، ونسبة السماوات السبع له كنسبة 7 دراهم ألقيت في ثرس. وقد وصف الله تبارك وتعالى سعة كرسيه فقال جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم يأتي بعد ذلك الماء، ثم عرش الرحمن جل وعلا وهو أعظم مخلوقات الله، ونسبته إلى الكرسي كنسبة قطعة حديد ألقيت في صحراء. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. رواه ابن جرير وابن أبي شيبة والبيهقي مرفوعا عن أبي ذر. والله سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله أكبر من كل شيء. فبعد هذا التفكر في عظمة مخلوقات الله وبالأخص في عرش الرحمن، فإن لك أخي المسلم بوزن هذا العرش العظيم حسنات متى قلت ثلاث مرات سبحان الله وبحمده زنة عرشه. هل ستفارق مثل هذا التسبيح الجامع؟ وهل ستفارق هذه الحسنات الهائلة؟ أليس تسبيحك بمثل هذه العبارات وتكرارك لها خير لك من أن تردد كلمات أغنية أو لهو أو فجور ولا تكسب من ورائها شيئا من الحسنات، بل تكسب إثما؟ لقد أعطانا الرسول صلى الله عليه وسلم أصنافا من التسبيحات، فلماذا لا نرطب ألسنتنا بها؟ إضافة لذلك الأجر، فإن من فوائد هذا الحديث العظيم أنه يعينك على التفكر في عظم مخلوقات الله وحقارة ابن آدم أمامها، ومن ثم التفكر في عظمة الله الذي خلق هذا الخلق المتناسق. فلا غرابة أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نكبره في الأذان وفي داخل الصلاة ودبرها أكثر من 280 مرة في اليوم والليلة حتى لا يعظم في نفوسنا غيره، ولئلا نطلب النصرة إلا منه جل وعلا. إننا نجد طائفة من الناس يتفكرون في قدرة البشر وما وصلوا إليه من تقنية أكثر من تفكرهم في عظمة الله جل جلاله. فبعض الناس إذا رأوا جهاز حاسب آلي ذا سرعة فائقة ودقة متناهية وصغر حجم قالوا وهم يهزون رؤوسهم: عجبا، هذه صناعة دولة كذا. فإنها لا تدخل في صناعة شيء إلا أتقنت. وبعضهم يقول: إذا نويت أن تشتري سلعة فابحث عن سلعة دولة كذا. لماذا هذه الثقة العمياء؟ لأنهم أيقنوا بجودة صناعتها. وفي مقابل ذلك لا نجد التفكر في حكمة الله ولا اليقين بأنه الحكيم الخبير، وأنه لا يأتي بشيء إلا وهو متقنه، لأنه أتقن كل شيء خلقه، كما قال تبارك وتعالى عن نفسه: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ولا يأمر بشيء إلا وهو خبير بمصلحتنا فيه، سواء كان تشريعا سياسيا أم اقتصاديا أم اجتماعيا أو نحوه. فإلى متى ننزع الثقة من تشريع الله ونضع الثقة في قوانين البشر، مع أنهم لا يعلمون من الحياة إلا الظاهر منها ويخفى عليهم فيها كثير، لقوله تبارك وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الحديث الثاني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي، فقال: ما تقول يا أبا أمامة؟ قلت: أذكر الله. قال: أفلا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار؟ تقول: الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في السماوات والأرض، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وتسبح الله مثلهن. ثم قال: تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك. صححه الألباني. أدع لك هذا الحديث دون تعليق كي تحسب بنفسك وتتصور مقدار الثواب الذي يمكن أن تكسبه منه أكثر من إمضائك لليل مع النهار في ذكر الله، لعلك بعد ذلك تتعلمه وتعلمه عقبك من بعدك، استجابة لأمر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني: الاستغفار المضاعف. أخي المستمع، هل ترغب في أن تكسب في اليوم الواحد على الأقل 1,000,000,000 حسنة؟ فكيف لو كسبت هذا العدد وأكثر منه في جلسة واحدة، بل في جملة واحدة؟ وما رأيك لو كررت ذلك أكثر من مرة؟ فكم تتوقع أن يرتفع رصيدك من الحسنات؟ فلنقف عند هذه المسابقة والتجارة الرابحة، فإني لا أظنك ستفرط فيها ولن تمر عليها مرور الكرام دون أن تنهل منها أو تتاجر فيها مع ربك. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. رواه الطبراني. لعل بصرك وذهنك ينصرف في بادئ الأمر إلى كلمة حسنة، فتستصغر الحسنات التي ستكسبها من هذا الدعاء، ولكن لا تحجر ذهنك وانظر بعين أوسع من ذلك. فمن المعلوم أن عدد المسلمين اليوم في العالم يتجاوز 1,000,000,000 مسلم، ولو افترضنا أن عدد المؤمنين منهم 1,000,000,000 موحد، فإن دعاءك واستغفارك لهم كفيل أن يعطيك الله بعددهم حسنات. ولو ظللت طوال حياتك تسبح الله لما استطعت أن تصل إلى هذا الرقم من الحسنات، لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات لننال بهذه العبارة القصيرة الجامعة ما لم نحلم به من حسنات في أقصر وقت ممكن. فكيف لو قلت هذا الدعاء في اليوم أكثر من مرة أو جعلته مع كل دعاء لك؟ وكم تتوقع أن تزداد حسناتك لو أشركت أموات المؤمنين في الدعاء؟ فأتوقع أن تكون مليونيرا إن شاء الله، ليس من الريالات أو الدولارات، وإنما من الحسنات. إن هذا الحديث يعطينا دروسا كثيرة، وأهمها: أولا، عمق رابطة الأخوة الإيمانية بين المسلمين. فالإسلام يحث كل المسلمين أن يدعو بعضهم لبعض في ظهر الغيب، الأمر الذي قد لا نجده في دين آخر. ومتى استشعر المسلم ذلك زالت الأحقاد التي يثيرها الشيطان في النفوس بين آونة وأخرى، إذ كيف يعقل أن يحقد المسلم على أخيه وهو يستغفر له في ظهر الغيب؟ ثانيا، إن الذي يحتجز الدعاء لنفسه ولا يذكر إلا ذاته ويتناسى إخوانه المسلمين إنسان أناني قد حرم نفسه من كثير من الخير والحسنات. ثالثا، من دعا لأخيه بظهر الغيب ضامن الإجابة من الله تعالى بإذن الله، لما رواه صفوان رضي الله عنه قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. رواه الإمام مسلم. فحري بك أخي المسلم أن تشرك إخوانك المسلمين في دعائك لتكسب من ثمرات ذلك شيئا كثيرا. إن كنت كيسا فطنا وأردت أن تستجاب دعوتك فلا تدعو لنفسك فحسب، وإنما وجه هذا الدعاء لأحد أصدقائك وادعو له في ظهر الغيب كي يؤمن أحد ملائكة الله عليه، فلعل دعوتك تستجاب وتفوز بخيري الدنيا والآخرة. روت أم الدرداء رضي الله عنها قالت: كان لأبي الدرداء 600 خليل في الله يدعو لهم في الصلاة، فقلت له في ذلك، فقال: إنه ليس رجل يدعو لأخيه في الغيب إلا وكل الله به ملكين يقولان: ولك بمثل، أفلا أرغب أن تدعو لي الملائكة؟ وروت أيضا رضي الله عنها أنها قالت: بات أبو الدرداء الليلة يصلي فجعل يبكي ويقول: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي حتى أصبح. فقلت: يا أبا الدرداء، ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق؟ قال: يا أم الدرداء، إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، ويسوء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار، وإن العبد المسلم ليغفر له وهو نائم. قلت: وكيف ذاك يا أبا الدرداء؟ قال: يقوم أخوه من الليل فيتهجد فيدعو الله فيستجيب له، ويدعو لأخيه فيستجيب له. وكان لحمدون الدلال صحيفة مكتوب فيها 300 من الأصدقاء، وكان يدعو لهم كل ليلة، فتركهم ليلة فنام، فقيل له في نومه: يا أبا حمدون، لم تسرج مصابيحك الليلة؟ فقعد وأسرج وأخذ الصحيفة فدعا لواحد واحد حتى فرغ. فهل ستتذكر أرحامك وأساتذتك وأصدقائك فتدعو لهم؟ الفرع العاشر: قضاء حوائج الناس. إن بعض الناس يتأفف من لجوء الناس إليه لقضاء حوائجهم، خاصة إذا كان ذا وجاهة أو سعة من المال، ولا يدري أن من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وأن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فلئن تقضي لأخيك حاجة كأن تعلمه أو ترشده أو تحمله أو تقرضه أو تشفع له في خير، أفضل عند الله من ثواب اعتكافك شهرا كاملا. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. حسنه الألباني. إن مجرد أن تقضي لأخيك حاجة قد لا يستغرق أداؤها أحيانا نصف ساعة، فإنه يسجل لك بها ثواب اعتكاف شهر واحد. فتخيل لو أردت اعتكاف شهر كامل كم ستحتاج من مجاهدة للنفس بتعطيل أعمالك الخاصة، وبقائك حبيس المسجد 30 يوما، إما ذاكرا لله أو ساجدا أو قارئا للقرآن. ولكن خلال دقائق معدودة تنجز فيها لأخيك حاجته أو تسعى فيها لأرملة، يسجل في صحيفتك كأنك اعتكفت سنوات عديدة. فكم سنة لم تحيها في الواقع سيسجل لك ثوابها إذا سخرت جزءا من وقتك لخدمة إخوانك المسلمين. إن الموظف الذي يقابل الجمهور وهو على مكتبه ليخدمهم وينجز لهم معاملاتهم، لو استحضر هذا الحديث واحتسب عمله، فكم من السنوات سيسجل له ثواب اعتكافها يا ترى؟ إن بعض هؤلاء الموظفين تجدهم يشغلون أنفسهم عن المراجعين بأحاديث جانبية مع زملائهم في الوظيفة، أو يتغيبون عن مكاتبهم، وبعضهم يتعمد تعطيل المراجعين وتأخير معاملاتهم. ولو علم بهذه الأحاديث النبوية وأمثالها لما بدرت منه هذه التصرفات. فاحرص أخي المسلم على قضاء حوائج إخوانك المسلمين، ولا سيما من تصيبهم جوائح الحروب والكوارث، ولا تدعهم عرضة لفتن المنظمات المعادية للإسلام التي تتسابق فيما بينها على تقديم المساعدات الإنسانية لأولئك المنكوبين، وذلك لتكسب ودهم وتستدرجهم إلى دينها تحت وطأة الجوع والمرض والحاجة. وعليك أن تتعلم حسن مساعدة الناس وقضاء حوائجهم، وليس فن التفلت من ذلك. واعلم أنه كلما كانت العبادة يتعدى نفعها إلى غيرك كان أجرها أعظم إذا احتسبتها عند الله. أمثلة من السلف في حرصهم على قضاء حوائج الناس: إن حياة الصالحين مليئة بالقصص في حرصهم على خدمة إخوانهم، وما سطر في الكتب ليس إلا نزرا يسيرا علمه بعض الناس، وما خفي في هذا المضمار كان أعظم لحرص السلف على إخفاء أعمالهم. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحلب للحي أغنامهم، فلما استخلف قالت جارية منهم: الآن لا يحلبها. فقال أبو بكر: بلى، وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعاهد بعض الأرامل فيستقي لهن الماء بالليل، ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة، فدخل إليها طلحة نهارا فإذا عجوز عمياء مقعدة، فسألها: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدني، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة. عثرات عمر تتبع. وكان أبو وائل يطوف على نساء الحي وعجائزهم كل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن. وقال مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني أكثر. ولما مات علي بن الحسين رضي الله عنه وجدوا بظهره أثرا مما كان ينقل الجرب بالليل إلى منازل الأرامل. وكان زبيد بن الحارث إذا كانت الليلة مطيرة أخذ شعلة من النار فطاف على عجائز الحي فقال: أوكف عليكم بيت؟ أتريدون نارا؟ فإذا أصبح طاف على عجائز الحي فقال: ألكم في السوق حاجة؟ أتريدون شيئا؟ وكان حكيم بن حزام يحزن على اليوم الذي لا يجد فيه محتاجا ليقضي له حاجته، فيقول: ما أصبحت وليس ببابي صاحب حاجة إلا علمت أنها من المصائب التي أسأل الله الأجر عليها. وقال سهل بن بشر رحمه الله تعالى: مر بي إبراهيم بن أدهم وأنا أكسر عود حطب قد أعياني، فقال لي: يا محمد، قد أعياك؟ قلت: نعم. قال: فتأمر لنا به؟ قلت: نعم. قال: وتعيرنا الفأس؟ قلت: نعم. قال: فأخذ العود ووضعه على رقبته وأخذ الفأس ومضى. فبين أنا على ذلك إذا أنا بالباب قد فتح، والحطب يطرح في الباب مكسرا، وألقى الفأس وأغلق الباب ومضى. قال: وكان إبراهيم إذا صلى العشاء وقف بين يدي الدور فنادى بأعلى صوته: من يريد يطحن؟ فكانت المرأة تخرج القفة والشيخ الكبير، فينصب الرحى بين رجليه فلا ينام حتى يطحن بلا كراء. أخي المستمع، إنني على يقين بأنك ممن يحرص ويبادر لخدمة الآخرين، ولكن شتان بين من يفعل ذلك احتسابا وبين من يفعله مجاملة أو يطلب مدحا أو ثوابا معجلا. فعود نفسك على ألا تنظر على شفاعتك وخدمتك لإخوانك أي مثوبة مادية أو معنوية من أحد غير الله جل وعلا، لئلا يذهب عنك أجر عظيم قد عرفت الآن جزءا منه. عندما كلم عقبة بن عمرو لرجل في حاجة رجع إلى أهله فرأى هدية، قال الراوي: أظنه قال بطا ودجاجا. فقال: ما هذا؟ فقالوا: أرسل به الرجل الذي كلمت له. فقال: أخرجوه، آخذ أجر شفاعتي في الدنيا. وقضى ابن شبرمة رحمه الله حاجة كبيرة لبعض إخوانه فجاء يكافئه بهدية، فقال: ما هذا؟ قال: لما أسديته إلي؟ فقال: خذ مالك عافاك الله، إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها فتوضأ للصلاة وكبر عليه أربع تكبيرات وعده من الموتى. وإذا علمت أخي المستمع أن هذا الثواب العظيم كله لمن خدم أخاه المسلم وهو له سنة فاضلة، فكيف بمن يكون في خدمة والديه وفي قضاء حوائجهما وهو أمر واجب عليه؟ إننا نسمع ونرى كثيرا من الناس يسعدون ويتشرفون على حد زعمهم بخدمة أصدقائهم بل بخدمة عامة الناس، ولكنهم يتذمرون ويتأففون من خدمة والديهم أو أرحامهم، وترى أحدهم يداخله الضجر طوال يومه إن كان أحد والديه قد كلفه بخدمة أو أداء مهمة. فلا شك أن هذا عقوق عاقبته وخيمة في الدنيا قبل الآخرة، تتمثل في تعجيل العقوبة وإنقاص العمر. روى أبو بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. رواه الترمذي وصححه الألباني. المبحث الثالث: إطالة العمر بالأعمال الجاري ثوابها إلى ما بعد الممات، ويضم 4 فروع. الفرع الأول: الموت في الرباط. الفرع الثاني: الصدقة الجارية. الفرع الثالث: تربية الولد على الصلاح. الفرع الرابع: التعليم. المبحث الثالث: إطالة العمر بالأعمال الجاري ثوابها إلى ما بعد الممات. إنما سبق ذكره من أعمال على الرغم من عظيم ثوابها، إلا أن هذا الثواب سينقطع بمجرد موت صاحبها، فلا يمكنه أن يعمل بهذه الفضائل والسنن، لأنه سيتوقف عن الصلاة والجهاد وقراءة القرآن والتسبيح وطلب العلم وقضاء حوائج الناس ونحو ذلك من الطاعات. وحيث إننا نطمع أن يكون لنا عمر إنتاجي أكبر مما سبق ذكره، وحسنات يجري لنا ثوابها بعد مماتنا إن شاء الله، كان لزاما التعرف على الأعمال الجاري ثوابها إلى ما بعد الممات لنسارع في تطبيقها قبل حلول الأجل، ولأنه على المدى البعيد قد يكون بعضها أكثر ثوابا مما كان قبل الممات مما سبق ذكره في المبحث الثاني. إن من عظيم فضل الله تعالى على هذه الأمة القصيرة آجالها أن دلها على أعمال يستمر ثوابها إلى ما بعد الممات، تتلخص في الحديث الذي رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 4 تجري عليهم أجورهم بعد الموت: رجل مات مرابطا في سبيل الله، ورجل علم علما فأجره يجري عليه ما عمل به، ورجل أجرى صدقة فأجرها يجري عليه ما جرت عليه، أي مدة بقائها جارية، ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له. رواه أحمد وحسنه الألباني. فاحرص أخي المسلم بالعمل بأي من هذه الأعمال حتى لا تنقطع حسناتك بانقضاء أجلك. فمن هذا الحديث الجامع يمكن تقسيم الأعمال الجاري ثوابها إلى ما بعد الممات إلى 4 فروع هي كالتالي: الفرع الأول: الموت في الرباط. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رابط يوما وليلة في سبيل الله كان له كأجر صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا جرى له مثل ذلك من الأجر، وأجري عليه الرزق وأمن الفتان. رواه مسلم. قال الصديقي في تعريف الرباط: هو ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم. وقال العيني: الرباط هو المرابطة وهي ملازمة ثغر الحدود. قال ابن قتيبة: أصل الرباط أن يربط هؤلاء خيولهم وهؤلاء خيولهم في الثغر، كل يعد لصاحبه. واشترط ابن التين أن يكون غير وطنه، ونقله عن ابن حبيب عن مالك، ونظر فيه العيني بأنه قد يكون بوطنه وينوي بالإقامة فيه دفع العدو، ويقال الرباط المرابطة في نحور العدو وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين. انتهى كلامه. انظر أخي المستمع كيف أن مرابطة لفترة 24 ساعة فقط يسجل لمن فعل ذلك كمن قام شهرا وصامه. وتأمل أخي المستمع، من جاهد من الصحابة ومات مرابطا فكم من الأجر كتب له منذ أن قتل قبل 14 قرنا حتى وقتنا هذا إلى قيام الساعة، وهو يكتب له عن كل يوم، ثواب من صام وقام شهرا كاملا، فكم من الحسنات سيجد هذا المجاهد في صحيفته يوم القيامة يا ترى؟ وكم شهرا سيسجل له في صحيفته كأنه عاشها مطيعا لله فيها؟ ألا تعلم بأن من مات مرابطا من الصحابة قد سجل له بإذن الله ثواب من صام وقام قرابة 42,000 سنة إلى بداية هذا القرن؟ وإذا أردت المزيد عن فضائل المرابطة فتعال نتجول معا لنقرأ بعض ما بشر به المصطفى صلى الله عليه وسلم المرابطين، لعلك تكون منهم ولو بصرف بعض زكاتك وصدقاتك لهم. فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. رواه أبو داود وصححه الألباني. قال المناوي في فيض القدير: الثواب المترتب على رباط اليوم والليلة يجري له دائما ولا يعارضه حديث: إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث، إما لأنه لا مفهوم للعدد في الثلاث، وإما يرجع هذا إلى إحدى الثلاث هنا وهو صدقة جارية. انتهى كلامه. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل منقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله ويجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة. رواه الطبراني وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان في المرابطة ففرغوا إلى الساحل، ثم قيل: لا بأس. فانصرف الناس وأبو هريرة واقف، فمر به إنسان فقال: ما يوقفك يا أبا هريرة؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. صححه الألباني. تفكر كم مقدار ثواب ليلة القدر التي تفضل قيام 1,000 شهر فيما سواه، ثم تأمل أن ذلك في البيت الحرام الذي تتضاعف فيه الصلوات إلى 100,000 صلاة. فهل تستطيع الآن أن تحسب مقدار ثوابك لو رابطت يوما في سبيل الله؟ لعلك لاحظت بأن الوحيد الذي ينمو له عمله بعد موته هو المرابط في سبيل الله، فهل تشارك في هذا المجال العظيم الذي كان يتسابق إليه السلف ويصبر بعضهم بعضا عليه؟ مر سلمان الفارسي رضي الله عنه بشرحبيل بن السمط وهو في مرابط له وقد شق عليه وعلى أصحابه، قال: ألا أحدثك يا ابن الصمت بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله أفضل، وربما قال: خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه وقي فتنة القبر ونمي عمله إلى يوم القيامة. رواه الترمذي وصححه الألباني. الفرع الثاني: الصدقة الجارية. الصدقة الجارية هي الصدقة الدارة المتصلة كالوقوف المرصودة لأبواب البر، فهي إذن التي تقدمها في حياتك وتستمر منفعتها وريعها بعد الموت لفترة من الزمن. وأنواعها كثيرة، منها حفر الآبار وبناء الملاجئ وغرس الأشجار وبناء المساجد ودور الأيتام والتبرع بالأعضاء بعد الوفاة وسقي الماء في الأماكن العامة كوضع البرادات في المساجد والمدارس والأسواق ونحو ذلك. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجة وحسنه الألباني. إن الإنسان جبل على حب التملك والاكتناز، ولكن هذه الغريزة الفطرية تضخمت في عقول كثير من الناس حتى أصبحت أكبر من حجمها، فطغت على سلوكهم وغيرت من مفاهيمهم، وجعلتهم لا يفكرون إلا فيما ينفقونه على ملاذ أنفسهم وشهواتهم، فنسوا آخرتهم. عندما وزعت عائشة رضي الله عنها لحم شاة ذات يوم على الفقراء أبقت الكتف، فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها قالت ما بقي منها إلا كتفها، أي الذي لم تتصدق به، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظرته التي تحمل هم الآخرة صحح مفهومها ووسع مداركها وذكرها بالآخرة رغم أنها كانت من المتصدقات. فبماذا أجابها؟ قال صلى الله عليه وسلم بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وصححه الألباني، أي كأنه يقول ما تصدقنا به فهو الباقي، وما بقي عندنا فهو في الحقيقة غير باق، إشارة إلى قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فمتى نوقن بهذه الآية؟ أخي التاجر، أخي الموظف، يا من أنعم الله عليك بالمال الوفير، ماذا قدمت لنفسك حتى الآن؟ أتريد أن تكون غنيا في الدنيا معدما في الآخرة؟ أتظن أن الله تبارك وتعالى أعطاك هذا المال لتصرفه على شهواتك فحسب؟ أتظن أن ما تملكه من عقارات ومشروعات أو ما ادخرته في البنوك من ثروات هو مالك الحقيقي والفعلي؟ كلا، اسمع لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم الذي يصحح لك هذا المفهوم. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، أي ادخر ثوابه في الآخرة، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا إلا ماله أحب إليه، قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. لذا فإن كنت حريصا على الثراء والغنى الحقيقي فأكثر من الصدقة، لا سيما الجارية منها فإنها رصيدك الفعلي، وما سوى ذلك فهو ليس لك وإنما لورثتك. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجلس من بني سلمة فقال يا بني سلمة ما الرقوب فيكم؟ قالوا الذي لا ولد له. قال بل هو الذي لا فرط له. قال ما المعدم فيكم؟ قالوا الذي لا مال له. قال بل الذي يقدم وليس له عند الله خير. رواه أبو يعلى والبزار. فكم من غني في الدنيا سيكون فقيرا معدما في الآخرة، ذلك لأنه لم يقدم لنفسه شيئا من الصدقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألا تريد أن تكون كمثل عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي انتفع بماله فاشترى به الجنة ثلاث مرات، حتى قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، قالها مرتين. رواه أحمد وحسنه الألباني. لقد جعل الله لك من ثلث مالك ما يزيد في عملك الصالح، فهل تبادر إلى هذه الفرصة قبل فوات الأوان؟ روى خالد بن عبيد السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. حسنه الألباني. فالبدار البدار قبل فناء الأعمار، اغتنم ما أنعم الله به عليك من مال وبادر بإيقاف بعضه في المكان المناسب ليدر عليك حسنات كثيرات وأنت في قبرك، فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. عندما أدرك الصحابة رضي الله عنهم أهمية الوقف وأنه مما يستديم حسناتهم بعد وفاتهم ولا يقطعها سارعوا إلى ذلك. قال جابر رضي الله عنه لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. فهل تفعل ما فعلوه أم تنتظر ساعة الاحتضار وتقول يا ليتني قدمت لحياتي؟ لا يستوي من قدم لنفسه وهو في صحته ومن يقدم إذا أشرف على الموت. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رواه البخاري. العقلية التجارية، لا شك أن كل من سيقدم لنفسه صدقة أن الله سيثيبه عليها أجرا عظيما إن شاء الله، لقوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ولكن من الناس من عنده ضيق أفق وتصور محدود في أمر الوقف، لا يتعدى بناء مسجد بجوار بيته، أو شراء برادة أو مصحف لمسجد، أو إيقاف مزرعة على ذريته ونحو ذلك. ولكن لما لا نوسع الآفاق في مجال الإنفاق ونحمل عقولا تجارية لكسب مزيد من الحسنات؟ فإن هدفك أيها المستمع ينبغي أن يكون كيف تستثمر وقتك ومالك لتزيد من حسناتك. فكما يفكر التجار في أمر دنياهم كيف ينفقون قليلا ليربحوا كثيرا، ينبغي عليك أن تفكر كتفكيرهم ولكن في أمر آخرتك. فلما لا تتاجر مع ربك فتنتقي العمل الذي يدر لك أجرا أكثر من غيره؟ فإن ابن عباس رضي الله عنهما ترك اعتكافه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتضاعف فيه ثواب الصلاة إلى 1000 صلاة فيما سواه، لمجرد أن جاءه رجل في حاجة فخرج معه لحاجته، لعلمه بأن قضاء حوائج الناس خير من اعتكافه شهرا كاملا في المسجد النبوي الشريف. تلك عقلية تجارية تنتقي الأجر الأعظم طالما أن كلا العبادتين المخير بينهما من السنن الفاضلة. وإليك بعض الاقتراحات في أمر الوقف والصدقة الجارية. بدلا من أن توقف برادة ماء في مسجد تكدست فيه البرادات مع قلة من يشرب منها، يمكنك أن توقف برادة أو أكثر في مدرسة من مدارس البنين والبنات، هم لها أكثر حاجة واستخداما، حيث يقطنها مئات الطلاب والطالبات ومعظمهم سيشرب من هذه البرادة يوميا، في حين لا يتعدى من يشرب يوميا من برادة المسجد أصابع اليدين. وبدلا من تشييد وزخرفة مسجد واحد قد تزيد تكلفته عن 500,000 ريال في بلدك الذي تكثر فيه المساجد، فإنه بإمكانك بناء عدة مساجد بنفس هذه التكلفة في دول أفريقيا ودول شرق آسيا التي يفوق عدد المسلمين فيها أحيانا سكان بلدك قاطبة، وهذا لا شك يزيد من ثوابك ومن عدد قصورك في الجنة بإذن الله تعالى. وبدلا من شراء عدة مصاحف وتوزيعها في أحد مساجد منطقتك التي زاد عدد مصاحفها عدد المصلين فعلاها الغبار، يمكنك دفع ثمن هذه المصاحف لشراء مثلها وتوزيعها في الدول التي يقطنها أكثريات أو أقليات إسلامية هم أكثر منا حاجة إلى رؤية المصحف، لا سيما أن المصاحف متوفرة في دول الخليج ولله الحمد. الفرع الثالث: تربية الولد على الصلاح. أخي المسلم، إن ولدك الصالح عمر إضافي لك وامتداد لحسناتك بعد موتك، فاحرص على الإكثار منه من زوجة صالحة، ومن ثم احرص على تربيته وتنشئته على طاعة الله، واعلم أن الوحيد الذي سيواصل برك ويذكرك بخير وصدق إذا وصلت في قبرك هو ولدك الصالح، وهو الوحيد الذي سيدعو لك باستمرار وإخلاص وأنت في قبرك، فهو امتداد لحياتك ولذكرك الحسن، وبوجوده لن تنقطع حسناتك بعد وفاتك بإذن الله. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها وولد صالح يدعو له، وبدعائه لك ترفع درجتك في الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: أي ربي أنى لي هذا، فيقول: باستغفار ولدك لك. رواه أحمد وصححه الألباني. فحري بك أخي المستمع أن تفرح بوجود الأولاد الصالحين في المجتمع، لأنهم ذخر لآبائهم وسلاح لمجتمعهم، وأن تحزن في المقابل أشد الحزن على ذلك الأب الذي خسر أبناءه وهم أحياء بين يديه، لأنه أهمل تربيتهم وتركهم هملا في المجتمع، فتحمل وزره ووزرهم، وقطع عن نفسه رافدا من الحسنات ورفع الدرجات كان بالإمكان أن يستفيد منه بعد وفاته. أيها الأب، إنك لن تعرف قيمة ولدك الصالح إلا إذا وسدت في قبرك فرأيت الهدايا تلو الهدايا من ثواب استغفار أو صدقة أو دعاء أو حج تصل إليك من ذلك الولد البار الذي لن ينساك بعد وفاتك لأنه سيتقرب إلى الله ببرك والدعاء لك وأنت في قبرك وساعتها ستعرف ثمرة تربيتك وتشجيعك له بالالتزام بهذا الدين وبمخالطة الصالحين وأن تلك التربية لم تذهب سدى ولله الحمد وأما الابن الطالح فإنه في الغالب لن يعرف عن أبيه إلا كم خلف من مال وعقار وقد يذكر أباه بخير وقد لا يذكره إلا بشر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفرع الرابع تعليم الناس. ومن الأعمال الجاري ثوابها إلى ما بعد الممات تعليم الناس الخير ويكون ذلك بطريقين اثنين. الطريق الأول نشر العلم وكتابته. إن من خير العبادات التي يمكن التقرب بها إلى الله تعالى بعد الفرائض هو تعلم دين الله وتعليمه. لقد رغب الإسلام في نشر العلم وتوعد من كتمه بلجام من نار يوم القيامة، ولهذا دأب كثير من أهل العلم منذ القدم على تعليم الناس أمر دينهم وتدوين ما تعلموه ليبقى ذخرا للأجيال التي بعدهم مبتغين دوام الأجر من الله بعد أن سمعوا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. رواه مسلم. فيستفاد من هذا الحديث فضيلة العلم والترغيب في توريثه بالتعليم والتأليف. تفكر معي قليلا في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه الذي روى لنا أكثر من 5000 حديث يقرأها معظم المسلمين اليوم في معظم كتب الحديث. تفكر في ثوابه الذي لم ينقطع منذ أكثر من 1400 سنة إلى اليوم وإلى قيام الساعة إن شاء الله. وتفكر في العلماء السابقين مثل الأئمة الأربعة وغيرهم، وكثير ممن ألفوا المؤلفات أو نشروا العلم فدونه الطلاب من أفواههم قد ماتوا منذ مئات السنين، ولكن بقيت حسناتهم مستمرة بعدهم ما عمل بذلك العلم، ولا يزال الناس يستفيدون مما قدموا من علم، بينما أقرانهم الذين عاشوا معهم من تجار وصناع ونحوهم لا يعرف عنهم شيء وقد يكون انقطع أجرهم، بينما أصحاب الصدقات الجارية ذكرهم الحسن لا يزال على الألسن وحسناتهم لا تزال تدر عليهم. وصدق ابن الجوزي حين قال: كتاب العالم ولده المخلد. فتخليد العلم يكون بتدوينه ونشره للأجيال، فإذا لم تستطع أن تؤلف بعض الرسائل أو الكتب فادعمها ماديا وانشرها بين الناس بالإهداء لهم. وكذلك الحال مع كل مادة إسلامية علمية تضاهي الكتب في الانتشار في هذا العصر. الطريق الثاني الدعوة إلى الله. ومن طرق نشر العلم الدعوة إلى الله، وهي من أجل العبادات التي تقرب إلى الله جل وعلا، فهي وظيفة الأنبياء والمرسلين من قبل. قال الله تبارك وتعالى في شأنها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإن كانت الدعوة تدخل ضمن مجال نشر العلم، إلا أن للدعوة أهمية كبيرة للداعي والمدعو يغفل عنها كثيرون، لذا أفردتها لينتبه لذلك. فإن الدال على الخير كفاعله، وإنك إن دللت إنسانا على الله ثم استقام فلك مثل صلاته وتسبيحه وجميع صالح أعماله، لا ينقص من أجره شيئا. وإذا دعا بدوره أناسا فتابوا فلك مثل أجورهم ولو كنت في قبرك، وهكذا فإنه يسجل لك أجور خلق كثير، فكأنك رزقت أعمارا كثيرة. ومصداق ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. رواه مسلم. لا شك أنك ستحاول أن تقوم بكسب أكبر قدر ممكن من الحسنات المذكورة، ولا شك أنك تتمنى أن يطول عمرك لتستثمره كله في طاعة الله، ولكن اعلم أخي المسلم أن دعوة غيرك إلى الله هو عمر إضافي لك، فلو علمت شخصا كيف يطيل عمره الإنتاجي بكسب ثواب آلاف السنين فإن لك مثل أجره، ولو علمت 100 شخص بذلك فلك مثل أجورهم، فكأنك عشت 100 مرة في هذه الحياة، أو كأن عمرك زاد 100 ضعف بعدد هؤلاء الأفراد، فانظر كيف طال عمرك الإنتاجي. ومثل ذلك كمثل رجل دعي إلى بستان ليلتقط منه أكبر قدر ممكن من الثمار خلال 3 دقائق، فلو بذل هذا الرجل ما في وسعه لجمع الثمار لكان قليلا لقصر الزمن المحدد له، ولكن لو كان الرجل ذكيا فدعا 100 رجل لمساعدته في هذه المهمة فسيحظى على كمية أكبر ولا شك. وهكذا الدعوة إلى الله، فالبستان هو الدنيا والثمار هي الحسنات، والله يدعونا إلى الإكثار من الحسنات قبل الممات. فإن كنت ذكيا فاحرص على دعوة غيرك إلى الهداية والطاعة ليجمع لنفسه كثيرا من الحسنات، وسيكون لك مثلها في رصيدك إن شاء الله. فأكثر لنفسك ما شئت أو أقلل فأنت أحرص على مصلحة نفسك وتكثير حسناتك. ألا تستنتج أخي المسلم أن مجال الدعوة إلى الله هو أكبر وأخصب مجال يمكن أن تطيل فيه عمرك الإنتاجي، وهو المجال الذي يفوق ثوابه جميع المجالات المذكورة؟ فلو أخبرت أحدا عن ثواب الجهاد ثم جاهد بماله أو بنفسه فإن لك مثل أجره ولو مات مرابطا. فاحرص على الدعوة إلى الله، وليكن لك نصيب في دفع عجلة الاستقامة والالتزام بين أفراد مجتمعك. جعلني الله وإياك من الدعاة إلى ذلك، اللهم آمين. إذا كان الأغنياء الصالحون يحرصون كل الحرص على البحث عن أفضل أنواع الوقف الذي يستمر نفعه 10 سنين كي لا ينقطع أجرهم بعد موتهم، فاعلم بأن دعوتك إلى الخير هي من أعظم وأهم أنواع الوقف. فلو علمت أحدا أو دعوته أو نشرت فكرة حسنة أو علما نافعا فإن كل من عمل به من فقراء أو أغنياء على حد سواء سيكون لك مثل أجرهم ما عملوا به. فلا تظن أن الوقف ينحصر في بناء المساجد وإيقاف المزارع وتوزيع المصاحف ونحو ذلك فحسب، فتأمل. المبحث الرابع: إطالة العمر باستغلال الوقت. لقد تم ذكر 3 وسائل لإطالة العمر، فالوسيلة الأولى كانت بالتحلي ببعض الأخلاق الحميدة، والوسيلة الثانية بالمثابرة على الأعمال ذات الأجور المضاعفة، والوسيلة الثالثة بالمبادرة إلى الأعمال الجاري ثوابها إلى ما بعد الممات، وبقيت وسيلة الرابعة هي استغلال الوقت في العمل الصالح. أهمية استغلال الوقت: وقتك هو حياتك ورأس مالك، وبعبارة أخرى هو عمرك، فإياك أن تضيع منه دقيقة واحدة في غير طاعة. لو شاهدت إنسانا يحرق كل يوم مبلغا زهيدا من المال لعددته من السفهاء الذين ينبغي أن يحجر على أموالهم، والذي يضيع جزءا من عمره فيما لا ينفع أعظم سفها ممن أحرق ذلك المال، لأن المال يمكن أن يعوض ولا عوض في فوات الأعمار. إن المؤمن الصادق يعلم أنه في صراع دائم مع الوقت، وأن الساعة التي تمر عليه ولا يغنم فيها حسنات فإنه مغبون فيها. ولهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. لذلك فإن المسلم ما جلس في مجلس أو مشى في طريق ولم يذكر فيه ربه عز وجل إلا تحسر عليه يوم القيامة لفوات تلك الساعة في غير طاعة قد ترفعه درجة في الجنة لما يرى من النعيم المقيم هناك. ومصداق هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة، أي نقص أو حسرة، وما من رجل مشى طريقا فلم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه ترة، وما من رجل أوى إلى فراشه فلم يذكر الله إلا كان عليه ترة، رواه الإمام أحمد. انظر إلى إنجازات ومؤلفات بعض السلف التي فاق بعضها عدد سنوات أعمالهم كيف كتبوها ومتى ألفوها في عصر عدمت فيه المطابع والحاسبات الآلية. قد يكون الجواب أنهم استغلوا دقائق العمر فضلا عن ساعاته وأيامه، فكانت أيامهم مباركة. بلغ بعضهم في استغلال وقته في طاعة الله ما قد نعتبره خرافة في عرفنا، حيث روى أبو نعيم في حلية الأولياء أن داود الطائي رحمه الله كان يشرب الفتيت ولا يأكل الخبز، فقيل له في ذلك فقال بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة 50 آية. فتفكر معي رحمك الله في أولئك الأفذاذ كيف استغلوا ساعات أعمارهم فيما ينفعهم. فلو تقرأوا سير بعض سلف هذه الأمة في كيفية استغلالهم للوقت واحترازهم من التفريط في أي لحظة من حياتهم أن تكون في غير طاعة لسخرت من جدول حياتك اليومي. فلقد كان بعضهم أشد حرصا على وقته من حرصنا اليوم على أموالنا، والله المستعان. كان من استغلال بعض السلف للوقت أنهم كانوا يكثرون من تلاوة القرآن أثناء تجوالهم وترحالهم، حتى قاسوا المسافات والأوقات بعدد آيات القرآن. وكان مجد الدين أبو البركات جد الإمام ابن تيمية رحمه الله إذا أراد دخول الخلاء طلب أن يقرأ عليه من أحد كتب العلم بصوت مرتفع حتى لا يمر عليه الوقت إلا بفائدة يجنيها. فهل نصل إلى ما وصلوا إليه؟ وكان الحسن البصري المعروف باجتهاده وعبادته لا يدع دقيقة من حياته تضيع سدى، فكان إذا وجد فراغا ولم يجد لديه شغلا حرك لسانه بالتسبيح. ألا تتدارك وقتك لاستغلاله فيما ينفعك من عمل الدنيا أو الآخرة؟ فمتى نستفيق من غفلتنا، ومتى ندرك سر وجودنا على هذه الأرض يا ترى؟ إن الواحد منا لا يحزن أشد الحزن إذا ضاع عليه مبلغ زهيد من المال، ولا يحزن على ضياع وقته وعمره فيما لا ينفع. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: ما من أحد إلا وفي عقله نقص عن حلمه وعلمه، وذلك أنه إذا أتته الدنيا بزيادة مال ظل فرحا مسرورا، والليل والنهار دائبان في هدم عمره لا يحزنه ذلك، ظل ضلالة ما ينفع مال يزيد وعمر ينقص. وقال أبو بكر بن عياش: إن أحدهم لو سقط منه درهم لظل يومه يقول: إنا لله، ذهب درهمي، ولا يقول ذهب يومي ما عملت فيه. كن مثاليا في استثمار وقتك لئلا تعطل سمعك أو لسانك عن فعل الخير ما دمت مستيقظا، فإنك لا تدري متى تقف دقات قلبك. حاول أن تصرف جل وقتك في المسارعة إلى الخيرات لكسب مزيد من الحسنات من ذكر لله عز وجل وقراءة للقرآن الكريم وللكتب النافعة وصلة للأرحام والدعوة إلى الله عز وجل ونحو ذلك، بعد أداء كسب معاشك على أكمل وجه. فإذا أصابك فتور فروح عن نفسك قليلا بالمباحات واحتسبها عند الله بنية التقوي به على الطاعة لتحسب لك أيضا في ميزان حسناتك إن شاء الله تعالى. اغتنم حياتك قبل موتك، إن تفاوت أعمار البشر من أسرار الله في خلقه، فترى هذا يموت لعمر يناهز 60، وآخر مات وهو في 30، وآخر مات ولم يبلغ الحلم، وهكذا كل يعطى فرصته في الحياة ليرى الله كيف يعمل العاملون. فالحياة نعمة ومنة من الله لعبيده، إذا اغتنمت في مرضات الله فهل تغتنم فرصتك في الحياة قبل أن تنتهي؟ إن الفرد منا لو شيع جنازة أخ له أو صديق يقاربه في السن ينبغي أن يستشعر لو كان هو مكانه، وكيف أن فرصة ذلك الأخ أو ذلك الصديق في الحياة قد انتهت، ثم ليعرف نعمة الله عليه حين جعله أطول عمرا من ذلك الأخ والصديق، وأنه آن له أن يجدد التوبة من تقصيره في جنب الله، وأن يستغل ما تبقى من حياته بمنافسة من سبقه للآخرة بالقيام بالمزيد من العمل الصالح. إذا علمت أنك منذ أن تولد يبدأ عليك العد التنازلي في ساعات عمرك، فابدأ أنت في العد التصاعدي في جمع الحسنات الكثيرات لإطالة عمرك الإنتاجي. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن الليل والنهار يعملان فيك فأعمل أنت فيهما. ألا تسأل عن خبر رجلين توفيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتعرف سبب تفاوت درجتيهما في الجنة؟ استمع إلى هذه القصة العجيبة التي رواها لنا أبو هريرة رضي الله عنه لتدرك نعمة العمر فتغتنمه في طاعة الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلي من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. فقال طلحة بن عبيد الله: فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ رواه أحمد وصححه الألباني. فزيادة العمر منحة ربانية يعطيها الله لمن شاء من عباده لعله يزداد بها طاعة. فحياتك أيها المستمع الكريم نعمة، فاستغلها في طاعة الله قبل دنو أجلك لتحظى برضا الرحمن وترقى أعلى الجنان. وإياك وتسويف التوبة من أي معصية، لأنك بذلك تختزل من عمرك الإنتاجي وتقصر من أيام طاعاتك وقرباتك لله. واعلم أن سلعة الله الجنة غالية، والدنيا ليست دار راحة واستقرار، وإنما هي دار ابتلاء وعمل. فادخر راحتك في قبرك، وقلل من لهوك ونومك، فإن من ورائك نومة طويلة صبحها يوم القيامة. المسارعة إلى التوبة، إن الله تعالى لا يجعل درجة عبد أسرع إليه كدرجة عبد أبطأ عنه. أرأيت إنسانا التزم طاعة الله منذ أن كان عمره 20 سنة، ورجلا آخر سوف في توبته والتزامه حتى قارب 60، بعد أن ضيع عمره وشبابه في لهو وغفلة، فضيع عليه مرحلة الشاب الذي نشأ في طاعة الله؟ هل يستوي هو ومن عمر في طاعة الله السنوات الطوال؟ فلعلك لا تزال تذكر قصة الرجلين السابقة الذكر. إن من يسوف التوبة ويؤخر التزامه بطاعة الله ولا يأتمر بأمر الله، فإنه في الحقيقة يفوت عليه عمرا إنتاجيا ضخما ويقصر عمره في طاعة الله. فبادر أخي المسلم إلى الله، وارجع إليه راغبا تائبا، واصغى إليه وهو يدعوك إلى المسارعة إليه بقوله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وكن مكبا على العمل الصالح، خاصة الذي يطيل من عمرك، تصب خيرا كثيرا. قال الحسن البصري: لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه. توبة الخواص، إن المسلم الحريص على إطالة عمره ينبغي أن يرتقي بفهمه وهمته، فيعتبر إهدار الوقت في المباحات والغلو فيها معصية في حق نفسه، ينبغي المسارعة بالتوبة منها. قال ابن القيم الجوزية: وتوبة الخواص تكون من تضييع الوقت في لغو أو لهو، فإنه يفضي إلى درك النقيصة ويطفئ نور المراقبة. وأما الحافظ لوقته فهو مترق على درجات الكمال، فإذا أضاعه لم يقف موضعه، بل ينزل إلى درجات من النقص، فإن لم يكن في تقدم فهو متأخر ولا بد. فالعبد سائر لا واقف، فإما إلى فوق وإما إلى أسفل، إما إلى أمام وإما إلى وراء، وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة، ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طي إلى الجنة أو إلى النار. فمسرع ومبطئ، ومتقدم ومتأخر، وليس في الطريق واقف البتة، وإنما يتخالفون في جهة السير وفي السرعة والبطء. إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ولم يذكر واقفا، إذ لا منزل بين الجنة والنار، ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة. فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك الأعمال السيئة. انتهى كلامه. احتساب الأعمال المباحة في حياتك من استغلال الوقت، أيضا احتساب الأعمال المباحة في حياتك والمباح ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فمن المباحات الأكل والشرب والنوم والنزهة وتعلم أي فن من العلوم غير الشرعية المباحة واللهو البريء ونحو ذلك. إن هذه الأمور المباحة والتي لا غنى للإنسان عنها تقتطع جزءا غير يسير من عمره، وبالأخص فترة النوم التي تمثل ثلث عمره تقريبا كما ذكر ذلك في الفصل الأول. فإن احتساب مثل هذه المباحات عند الله بأن تنوي بها التقوي على الطاعة والكف عن المعاصي قد تؤجر عليها إن شاء الله، وهذا قول كثير من أهل العلم. وبهذا الأسلوب تكون قد استغللت جزءا كبيرا من عمرك الزمني في كسب مزيد من الحسنات لتضيفه إلى عمرك الإنتاجي. قال ابن رجب: ومتى نوى المؤمن بتناول شهواته المباحة التقوي على الطاعة كانت شهواته له طاعة يثاب عليها، كما قال معاذ بن جبل: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أنه ينوي بنومته التقوي على القيام في آخر الليل فيحتسب ثواب نومه كما يحتسب ثواب قيامه. انتهى كلامه. ويقول ابن الشاط: إذا قصد بالمباحات التقوي على الطاعات أو التوصل إليها كانت عبادة كالأكل والنوم واكتساب المال. وقال الدكتور الأشقر: فالمسلم إذا قصد بنومه وأكله وشربه أن يتقوى بها على طاعة الله كي يتمكن من قيام الليل والجهاد في سبيل الله، فهذا مثاب على هذه الأعمال بهذه النية. انتهى كلامه. إن احتسابك للعمر الضائع من حياتك كالنوم ونحوه لهو وسيلة إضافية في إطالة العمر الإنتاجي كي تكسب فيه مزيدا من الحسنات. فإن المسلم الحريص على وقته والذي يتمنى أحيانا أن يكون اليوم أطول من 24 ساعة ليستغله في عمل الطاعات، فإنه إذا احتسب عند الله فترة نومه وهي محسوبة من عمره وستضيع عليه لا محالة، لأنه مكره على ذلك، فإن الله جل وعلا قد يثيبه على ذلك إن شاء الله. وكذلك فترة تناوله للطعام وقضائه للحاجة ونحو ذلك، فاحتسب ذلك عند الله فإنه لن يكلفك شيئا. الفصل الثالث: كيف تحافظ على عمرك الإنتاجي؟ أخي المسلم، هل بعد هذا الخير الذي ستعمله إن شاء الله والذي سيسجل لك به ثواب أعمال آلاف السنين ومليارات الحسنات وأنت في حقيقة الأمر لم تعش تلك السنوات وإنما كتب لك بها الثواب المضاعف، هل ستفكر بالمعاصي وتضيع العمر بما لا ينفع؟ ألا ينبغي عليك بعد اليوم المحافظة على هذه الأعمال في صندوق الإخلاص حتى تلقى الله بها يوم القيامة؟ إن الإنسان لا يعلم متى يأتي أجله المقدر، لذا سارع إلى فضل الله وقم بتلك الأعمال المضاعفة، واحذر بعد ذلك أربعة أمور أساسية لتحافظ على حسناتك يوم القيامة. أولا: محبطات الحسنات. اعلم أخي المستمع أن هناك معاصي عديدة من كبائر الذنوب تحبط الحسنات وترجح كفة السيئات، فالبدار البدار إلى معرفتها، والحذر كل الحذر من اقتراف واحدة منها. إن اقتراف ذنب واحد من محبطات الأعمال كفيل أن يحبط حسناتك ولو كانت كأمثال الجبال، فتنبه. روى ثوبان رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقض مضاجع الصالحين وزادهم وجلا على صالح أعمالهم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ثانيا: العجب والغرور بالعمل. إن المؤمل فيك أخي المستمع أن تعمل بما استمعت من فضائل، ولعلك ستفرح بكثرة الحسنات التي ستكسبها والتي ستبلغ المليارات إن شاء الله، ولكن إياك والعجب والغرور بكثرة أعمالك الصالحة، فتمن بها على ربك فتردى. وقد نهى الله عز وجل عن ذلك بقوله: ولا تمنن تستكثر. فإنما أخشاه عليك أخي المستمع أن تصاب بداء العجب فتحتقر الذنب الصغير الذي تعمله إذا قارنته برصيد حسناتك الهائل، فيخدعك الشيطان بأن هذه السيئة ستضيع في بحر حسناتك، ثم يبدأ بإقناعك بأن الذنب الصغير لا يضر أمام عفو الله وأمام ما حصلت عليه من حسنات، فتراه يستعرض لك سجل حسناتك الضخم حتى يوقعك في شباك العجب والمن بها على ربك، فتظن أنها ستدخلك الجنة لما لك من حق عند الله. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. رواه البخاري ومسلم. ولهذا حذر السلف رحمهم الله تعالى من خطر العجب بالعمل، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: النجاة في اثنين، التقوى والنية، والهلاك في اثنين، القنوط والإعجاب. وقال مطرف بن عبد الله رحمه الله: لأن أبيت نائما، أي عن قيام الليل، وأصبح نادما، أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. وقال سفيان الثوري: التاجر الراجي لرحمة الله أقرب إلى الله من العابد الذي يرى أنه لا ينال ما عند الله إلا بعمله. ومن آفات العجب بكثرة العمل الصالح أن تجد أحدهم يبقي حسناته في مخيلته لا يذكر سواها حتى يدلي بها على الله ويظن أن له بها حقا عنده، أو أنها تكفيه لدخول الجنة، بينما هو يغفل عن سيئاته ويتناساها ولا يخاف منها. قال سلامة بن دينار: إن العبد لا يعمل الحسنة تسره حين يعملها، وما خلق الله من سيئة أضر له منها، وإن العبد لا يعمل السيئة حتى تسوءه حين يعملها، وما خلق الله من حسنة أنفع له منها. وذلك أن العبد لا يعمل الحسنة تسره حين يعملها فيستجبر فيها ويرى أن له بها فضلا على غيره، ولعل الله تعالى أن يحبطها ويحبط معها عملا كثيرا. وإن العبد حين يعمل السيئة تسوءه حين يعملها، ولعل الله تعالى يحدث له بها وجلا يلقى الله تعالى، وإن خوفها لفي جوفه باق. انتهى كلامه. فمن وسائل علاج العجب بكثرة الأعمال الصالحة: الوسيلة الأولى أن تعلم أن ما وفقت إليه من عمل صالح إنما هو بفضل الله عز وجل، وذلك لقوله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. الوسيلة الثانية أن تعلم أن هناك من العباد من يكسب أكثر منك ثوابا، وما تم عرضه عليك سابقا لا يعدو أكثره فضائل أعمال يعلم مقدار ثوابها، وأما أصحاب البلاء والابتلاء والصابرون على ذلك فإنهم يثابون على ذلك بغير حساب. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهون على نفسك ولا تغتر بكثرة عملك الصالح، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولكن احمد الله الذي وفقك إليه وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان وجعلك من الراشدين. الوسيلة الثالثة أن تعلم أنك مهما كسبت من ثواب فإنك ستحقره يوم القيامة لهول ذلك اليوم واكتشافك بأنك ما عبدت الله حق عبادته. قال الصحابي الجليل محمد بن أبي عميرة رضي الله عنه: لو أن عبدا جر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره ذلك اليوم، ولود أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. وقد جاءت رواية عن عتبة بن عبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله تعالى لحقره يوم القيامة. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. قال ابن القيم الجوزية: ومن عرف الله وحقه وما ينبغي لعظمته من العبودية تلاشت حسناته عنده وصغرت جدا في عينه، وعلم أنها ليست مما ينجو بها من عذابه، وأن الذي يليق بعزته ويصلح له من العبودية أمر آخر، وكلما استكثر منها استقلها واستصغرها، لأنه كلما استكثرها أي حسناته فتحت له أبواب المعرفة بالله والقرب منه، فشهد قلبه من عظمته وجلاله ما يستصغر معه جميع أعماله ولو كانت أعمال الثقلين. وإذا كثرت في عينه وعظمت دل على أنه محجوب عن الله غير عارف به وبما ينبغي له، إلى آخر كلامه رحمه الله. الوسيلة الرابعة: ألا تثق بكثرة عملك لأنك لا تدري أقبل منك أم لا. قال ابن عون: لا تثق بكثرة العمل فإنك لا تدري أيقبل منك أم لا، ولا تأمن ذنوبك فإنك لا تدري كفرت عنك أم لا، إن عملك مغيب عنك كله. انتهى كلامه رحمه الله. إن المؤمل منك أن تكون دائما على وجل وخوف من أن ترد عليك أعمالك. قالت عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون. قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. قال العلماء: أي هو الذي يعمل الصالحات ويشفق ألا تقبل منه لخوفه أن يكون قصر. ثالثا: الاعتداء على حقوق الناس. إياك أن تؤذي إخوانك المسلمين بأي عضو من أعضائك من غيبة أو نميمة أو شتم ونحو ذلك، وتجنب بخس الناس حقوقهم، فإنك إن فعلت ذلك أخذوا منك ما جمعته من حسنات يوم القيامة ليستوفوا حقوقهم منك. وإذا نفدت حسناتك ولم تؤدي ما عليك طرحوا عليك أوزارهم لتحملها عنهم، فيخف ميزانك فتشقى والعياذ بالله. صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه الإمام مسلم. ولتكن معاملتك مع الناس بالأخلاق الحسنة، فإنك بهذه الأخلاق تكسب ودهم وتأمن شرهم وتحافظ على رصيدك من الحسنات. رابعا: السيئات الجارية. إذا حرصت على الحسنات الجاري ثوابها إلى ما بعد مماتك، فاحذر كذلك من اقتراف ما يضادها من السيئات الجارية إلى ما بعد الممات، كتخذيل مسلم عن طاعة الله كما يفعل بعض الآباء مع أولادهم، أو الفتوى دون علم، أو نشر الغناء أو الأفلام، فإن كل من سيسمعها بعدك سيكون لك كفل من وزره. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. رواه الإمام مسلم. ألا تعلم بأن كل جريمة قتل تقع في الأرض يقع على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. رواه الإمام البخاري. فاحرص على ألا تورث ذنبا بعد وفاتك لأحد، وكن ممن إذا مات ماتت ذنوبه معه. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وطوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه، والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه 100 سنة و200 سنة يعذب بها في قبره ويسأل عنها إلى انقراضها. وقال حبيب أبو محمد: إن من سعادة المرء إذا مات ماتت معه ذنوبه، فإن بعض الناس يضع لنفسه مثل الوقف يستجر منه السيئات تلو السيئات حتى بعد وفاته. ومثل ذلك ما يفعله الممثلون الذين يمثلون الأفلام الجنسية ويسجلونها لتبقى مخلدة عملهم المشين، ليحملوا أوزارهم وأوزار من أفسدوا من ملايين الناس سنين طويلة. الخلاصة: لا شك أن هدف المسلم في هذه الدنيا يختلف عن غيره من الناس، فهدفه أن يعبد الله جل وعلا وأن يستغل حياته ووقته بالارتقاء بالأعمال الصالحة لينال رحمة الله تعالى فيرفع درجته في جنات النعيم. ولكن أكبر مشكلة يواجهها هي قصر عمره الإنتاجي في الدنيا الذي لا يزيد في الغالب عن 20 سنة، مما يتأتى عليه البحث عن سبل شرعية لإطالة عمره، ليس ليزداد رفاهية في الدنيا، وإنما ليزيد من حسناته وأيام طاعته لله. وهناك أعمال صالحة كثيرة تعين على إطالة العمر، على اختلاف بين أهل العلم في مفهوم هذه الإطالة، فمنهم من يرى أن الإطالة هي البركة، ومنهم من يرى أنها إطالة حقيقية. لذلك تم تقسيم كيفية إطالة العمر إلى 4 مباحث لتشمل كلا القولين. فأما على قول الإطالة الحقيقية فقد يندرج تحتها الأعمال التي في المبحث الأول، وهي صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار. وأما على القول الثاني وهو البركة فهو لا يوافق سوى المباحث الأخرى، وهي المبحث الثاني، الأعمال ذات الأجور المضاعفة وتشتمل على 10 فروع، والمبحث الثالث، ويتحدث عن الأعمال الجاري ثوابها إلى ما بعد الممات في 4 فروع، والمبحث الرابع، وهو عن أهمية استغلال الوقت. وبعد استعراض مجموعة من الأعمال الصالحة في كل مبحث ختم الكتاب بفصل يشتمل على نصيحة للمحافظة على هذا العمر الإنتاجي الضخم بتجنب 4 ذنوب لها أثر سلبي في إطالة العمر، هي محبطات الحسنات والعجب بالعمل وانتهاك حقوق الناس والسيئات الجارية، أعاذنا الله من ذلك. الخاتمة. أخي المستمع، لا يسعني في الختام إلا أن أجدد دعوتي إليك بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، والاستمرار على طاعته، واغتنام فرصة حياتك قبل مماتك لكسب أكبر قدر ممكن من الحسنات. وأنا أعلم أن معظم ما جاء في هذا الكتاب من فضائل لا يخرج عن دائرة معلوماتك، ولكنها دعوة وتذكير لاحتساب ثوابها عند القيام بها، وحتى أشحذ الهمم لبعض الأعمال الصالحة بمعرفة ثوابها لئلا نصاب بداء الرتابة في أدائها. قال أبو عبد الله البراثي: من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. كما أني لا أدعي أني قد استقصيت جميع الأعمال وخصال الخير التي ترتبط بموضوع إطالة العمر، ولكنه جهد المقل، ولعله أن يخرج من يؤلف في هذا الموضوع فيزيد عليه أو يصحح ما فيه من تقصير، مراعيا أدب العلماء في هذا المضمار. ولعل المستمع الكريم أدرك بعد استماعه المتأني للكتاب أن فضائل الأعمال التي جمعت بين دفتيه مرتبطة بالزمن بصورة أو بأخرى، فجل الأعمال المذكورة إما توفر لك وقتا في إنجازها، وهو ما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن تعمل في الزمن القصير ما تعمله بغيره من عمل في الزمن الطويل، أو تضيف لك ثواب أيام عمرت بالطاعات. لذلك لا تخلط بين هذه الفضائل وبين فضائل الأعمال الأخرى التي لم تذكر، وإذا لم تنتبه لذلك فأعد استماع الكتاب بروية وستلاحظ ذلك جليا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لخالص القول والعمل، وأن يجنبنا ما يحبط العمل، وأن يوفقنا للعمل الصالح الجاري إلى يوم القيامة. كما أسأله تعالى أن يجزي خيرا كل من خدم هذا الكتاب وساهم في إخراجه أو قام بتوزيعه، وأن ينفع به كل من قرأه أو سمعه، إنه سميع مجيب وجواد كريم. وصلى الله وسلم على خير البرية وهادي البشرية سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الميامين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. مني هذا الكتاب ويجعله خالصا لوجه الكريم، وأن ينفعني به في يوم سيتبرأ الناس فيه من قبح أعمالهم. وإني سائل كل من انتفع بهذا الكتاب أن يدعو لي ولوالدي. ولأسرة وللمسلمين أجمعين، وليبشر من فعل ذلك بقول الملك الموكل به آمين ولك بمثل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي تتم به الصالحات. هكذا وصلنا إلى نهاية التسجيل الصوتي لكتاب كيف تطيل عمرك الإنتاجي لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم النعيم رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يتقبل جهده وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. ثم الشكر نصله إلى لجنة إحياء تراث الشيخ في مجلس أسرة النعيم بالأحساء، ونشكر فريق العمل الكريم في الإشراف فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الرحمن النعيم، في التقديم الأستاذ عمر بن محمد النعيم، الأستاذ سعود بن محمود الحليبي، الأستاذ محمد بن خالد الحليبي، وفي المراجعة اللغوية سعادة الدكتور محمد عفيفي وسعادة الدكتور صلاح بجليع. تم التسجيل والمونتاج في استوديو جمعية التنمية الأسرية بالأحفاء الأستاذ زياد التيسان. وإلى لقاءات أخرى على موائد الكلمة الطيبة والعلم النافع بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.